ها نحن أولاء نلتقي من جديد، ولكن مع شيء من الغرابة. لقد تحدثنا في القصص السابقة عن كل الأشياء الكريهة على غرار هو الذي يمشي في الظلال، والدمية المسحورة اللعينة، وفصائل النازيين التي لا ترضى بأن تموت بسهولة، وكل الهراء من هذا النوع. حسنا، يبدو أن الوقت قد حان لنتحدث عن أشياء غريبة. هناك أشياء كريهة وأشياء رهيبة وأشياء خارقة للعادة وأشياء غريبة، وقد اخترت اليوم القائمة الأخيرة. اغلقوا باب السرداب وتأكدوا من أن الأشباح لن تغادره. اغلقوا المسلاك بإحكام وتعالوا ها هنا. تعالوا إلى العجوز رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم المتقاعد وهاوي الأشباح الذي أرغمه كل شيء على هذه الهواية. هل ستقرؤون هذه القصة في الشتاء؟ إذن أضرموا النيران في المدفأة وانكمشوا جيدا لتنعموا بالدفء. هل ستقرؤونها صيفا؟ إذن أغلقوا النوافذ بإحكام. إن شخصا حيا يغمره العرق لخير من جثة باردة. والآن هل استعددتم تماما؟ أرجو ألا ينهض أحدكم فجأة ليشرب كوبا من الماء أو لأن هذا يقطع حبال أفكاري كما تعلمون. سأحكي لكم حكاية النصف الآخر. الفصل الأول لا أهمية له سوى الحشو، ويمكن لسريع الملل أن يبدأوا بالفصل الثاني. هاي نجلاء. الواقع يا دكتور رفعت إن اللي بحس بيه مش أكتر من شوية خواطر وانطباعات، ممكن تكون حقيقية وممكن تكون والدة خيالي. كل قصة ليها بداية، ومش من الصح إنك تقلب الغلاف الأخير عشان تعرف النهاية، لأن بالطريقة دي مش هيكون في مبرر أصلا لوجود القصة. بدايتي زي ما انت عارف كانت في القاهرة، في شبرا بالتحديد. والدي موظف بسيط من الطبقة اللي تقدر تقول عليها كده مستورة، ما عايشناش عيشة الأغنياء، لكنه برضو حمانا من قرصة الجوع. كان أب من النوع اللي ممكن تحطه في القاموس وتشاور عليه بسهم وتكتب عليه أب. تعرف جيل الأبهات اللي بيربوا شنب تقيل دول وعندهم كرش كبير، اللي بيرجعوا البيت الظهرية وهم شايلين الجرنان والبطيخة والعرق مغرق وشهم، وأول ما يوصل البيت تكون أمي الست الرفاية الأصيلة محضرة له الغدا ويلبس جلابيته ويصلي الظهر، وبعدين نتلم كلنا حوالين الطبلية. كنا من الطبقة اللي عندها سفرة في بيتهم، بس بتفضل تاكل على الطبلية. تقريبا السفرة مكناش بنستخدمها إلا عشان نذاكر عليها، عارف أنت الطبقة دي؟ بعد كده يقعد أبويا في البلكونة ويفرد رجليه الحافية على البلاط الساقع، وتجيب لأمي صينية عليها البطيخ المتقطع، ويبدأ ياكله من غير ما يرمي البذر طبعا، لأن البذر ده هيتسلوا بيه في ليلة صيف تانية. بعد كده يعلن ان ميعاد النوم جه. كنا في الزمن الجميل اللي كان الناس فيه بيناموا العصرية وما بينزلوش الشوارع يدوروا على شغلانة تانية تزود دخلهم. وبعد كده يشرب له بقين مية ويعلن تاني ان ميعاد نوم القيلولة جه. صحيح ان انا وناهد مش بنبقى عايزين ننام وعايزين نقعد نلعب، بس طبعا كلمة بابا حكم محدش يقدر يناقشه. انتهيت من رشف قدح القهوة وبحرص وضعته على الزجاج، ثم سألتها وانا اعود الى استرخاء جلستي: نجلاء، أنا لما جيت هنا كنت فاكرك محضرالي اللي أكتر من انطباعاتك عن طفولتك. بدورها جرعت من مشروب المياه الغازية، ولاحظت أنها تجرع جرعات أكبر مما ينبغي لفتاة. لابد أنها ستتجشأ الآن. بالفعل تجشأت، ولكن داخل فمها المغلق، فانتفخ خدها للحظة ثم قالت: ما أنا سمعتهم بيرغوا بيقولوا أكتر من كده في برنامجك بعد منتصف الليل، وما كنتش بتعترض وقتها. ده أنت حتى كنت بتقول إن ده بيحطك في الجو. بحثت عن رد يفسر هذا التناقض ويحرجها، فلم أجد، لذا آثرت الصمت وأشرت لها كي تستمر في قصتها. بعد كده دخلنا المدرسة. كنا بنروح المدرسة ماشي كل يوم، وأول ما المدرسة تخلص نرجع البيت نعمل. وكعادتي قمت بضبط ساعتي على ردود فعل منتظمة. كلما مضت دقيقة أو دقيقتان على غرار أيوة مما يوحي لها بأنني أتابعها بدقة، وشرد ذهني. بدأ الأمر بمكالمة هاتفية من دكتور محمد شاهين. هل تذكرون أستاذ الأنثروبولوجي طيب القلب الذي عرفته بسبب سوء فهم قاتل في قصة آكل البشر؟ لقد كدت أضربه وقتها، ثم انعقدت بيننا صداقة حميمة إلى حد ما. فنحن في عالم لا يحوي أنصاف الحلول، إما أن تكون ظالما أو مظلوما، سارقا أو مسروقا، خادعا أو مخدوعا. لهذا وجدت أنني أميل إليه، لأنه محمد شاهين مظلوم مخدوع مسروق دائما. أعرف أن الشخصية القويمة هي التي لا تظلم ولا تظلم، لا تخدع ولا تخدع، لا تسرق ولا تسرق. لكن أين هذه الشخصية اليوم؟ لهذا وجدت أنني أميل إلى مصادقة العصفور وليس الأفعى. تلقيت منه مكالمة هاتفية قال فيها إنه بحاجة إلى مشورتي. خير يا أبو حميد؟ الموضوع يخص بنت أختي نجلاء. وكنت أعرف أن له أختا جاءت من قريته مباشرة إلى بيت زوجها في شبرا، وهي فلاحة طيبة باسلة لا تعرف شيئا عن أي شيء ولا يهمها معرفته. خير، عندها سرطان دم؟ ثم اعتذرت عن هذه الغلطة في التعبير، فلماذا يطلب أحدهم رأي طبيب أمراض دم إذن؟ ثم اتضح لي أن الفتاة تريد الجانب الآخر من شخصيتي، صائد الأشباح الهاوي. وعرفت أن نجلاء في 23 من عمرها، غير متزوجة، تخرجت في كلية الحقوق، تتدرب في مكتب محام شهير بلا أجر، وظروفها المادية لا تفوق ظروف أي فتاة أخرى في ظروفها. قال لي محمد شاهين: نجلاء بتعاني من مشكلة معينة، ومش هقدر أتكلم أكتر في التليفون، بس إحنا عايزين رأيك، هل الموضوع بتاعها في دائرة الخوارق ولا في دائرة الأمراض النفسية؟ أكيد الحاجة أختك عملت اللازم في الموضوع ده، وتلاقي شيوخ كتير من بتوع الهدهد اللي عنده بواسير شافوا البنت. كالعادة عندك حق، لكنهم كلهم فشلوا، لدرجة إن أختي بقت عندها استعداد على مضض إنها تسمع رأي أمثالك. دي حاجة تقلق جدا، بس أنا محتاج إن أشوف البنت. أنت في القسم بكرة؟ أيوه، خلينا على الساعة 11 الصبح كده. رفعت، هو سرطان الدم احتمال وارد فعلا؟ هنا صعد الدم إلى رأسي، ووضعت سماعة الهاتف حتى لا أنفجر في وجهي. إن هذا الرجل لن يكف عن السذاجة، كأنها واجب مقدس. وطبعا لكم أن تراهنوا على ذلك، كنت قد نسيت كل شيء عن الموضوع في الموعد المحدد، إلى أن انفتح باب مكتبي ليدخل محمد شاهين بوجهه المبتل عرقا، ويلثمني 100 مرة على خدي، ثم يلتقط أنفاسه وقد كاد يصاب بنوبة قلبية، ثم قدمني إلى نجلاء. وكنت قد كونت فكرة مسبقة لم تخطئ كثيرا عن مظهرها، فمحمد شاهين لا يمكن اتهامه بالجمال، وكذلك أخته بالتأكيد. إذن لن تكون نجلاء بارعة الحسن أبدا ما لم يكن أبوها في جمال أبطال الأساطير الإغريقية. وكانت نجلاء متوسطة الجمال حقا، لكن لها ذلك الوجه المريح الذي يبعث في نفسك الشعور بأنك تعرفها من قبل، مع مسحة الاحترام والوقار النفسي مما يشي بأصل طيب، بنت ناس حقيقية ربها أهلها جيدا. دعوتها للجلوس، وطلبت العامل كي يحضر زجاجة مياه غازية وقد حي قهوة. فنجان واحد يا رفعت، أنا همشي عشان عندي محاضرة، وكمان عشان تتكلم على راحتها. زي ما تحب. وسرني التخلص منه، لأنه سيزيد الأمور سوءا، ولن يترك لها الفرصة كي تقول كلمة مفهومة واحدة. بعد هنيهة صمت سألتها كي لا تنهمك في التحديق في البساط إلى حد إحداث ثقب به: أظن تقدر تتكلمي دلوقتي؟ هنا جلب لنا العامل ما طلبنا، ورمق الفتاة بنظرة خبيثة كأنه قد فهم كل شيء، وكاد يغلق الباب علينا عند انصرافه لولا أنني شخطت فيه. لا أحب التذاكي ولا المتذاكين أبدا. عدت أسألها عن قصتها وأنا أرجو أن ينتهي هذا الهراء سريعا. قالت وهي تتحسس زجاج مشروبها البارد في شرود: دكتور رفعت، في حد بيتوجع وبيفرح وبيحلم بدالي. الفصل الثاني لا أهمية له سوى التطويل، ويمكن لسريع الملل البدء بالفصل الثالث. ولد يا رب، يا رب ولد، ولد يا رب، يا رب. لابد أن عبارة كهذه كانت تتردد في ذهن الأستاذ عبد الجواد، وهو ينتظر قلقا في الصالة خارج غرفة النوم، لفافة التبغ توشك على أن تحرق أنامله، بينما الصرخة الطويلة المعذبة تدوي من وراء الباب المغلق، والداية أم أيمن تصاحب هذا بإيقاعها الخاص، فتزداد الصرخات شرسة، ويضع دكتور محمد شاهين شقيق زوجته كفه على معصمه يدعوه للهدوء. الصالة كئيبة ضيقة، تتناثر الأطباق على مائدة الطعام. قد باغتت آلام الولادة الأم وهي تلتهم عشاءها، وكان في ذلك الزمن حريصين على تناول العشاء على المائدة قبل أن يصنع له الأسطى طه تلك الطبلية العتيدة التي صارت ملتقى الأسرة. في كل ركن من الصالة تجد منشفة ملقاه، أو سروال منام خلعه وهو يرتدي ثيابه على عجل، أو خرقة لا تدري دورها بالضبط لكنها هناك. من المطبخ تهرع أم بلبل حاملة وعاء الماء الساخن متجهة إلى غرفة النوم. لا ولادة دون ماء ساخن، كما أنه لا حافلة دون نشال، ويستمر الصراخ. ثم يدوي صوت عواء المخلوق الصغير الذي لأول مرة من 9 أشهر يطرد من دفء الرحم وظلامه المريح للأعصاب. وتخرج الداية بوجه مكفهر بعض الشيء لتصارح الأب بأنه رزق بطفلة حسناء، لا بل بطفلتين، لقد كانت المرأة حاملا في توأمين. إن الأمور تسير هكذا دوما، أكثر الرجال ولعا واشتياقا لإنجاب الذكور يلقون عقابهم فورا، لكن عبد الجواد كان في حال التفكك نفسي وجسدي كامل، فلم يجد في روحه ما يسمح بالشعور بخيبة الأمل، بل وجد الدموع ولا شيء سواها. طفلتان، مصيبتان على الأرجح، لكنه سيجد الوقت الكافي للأسف فيما بعد. أما الآن فالمهم الاطمئنان على البائسة الغالية. وكانت المرأة بخير، وقد راحت أم بلبل تردد عبارات التهنئة الممزوجة بالعزاء، وتمليه قائمة لا بأس بها بلوازم مولودتين. كان هذا عصرا لا يعيش الطفل فيه ما لم يشرب المحيطون به المغات، ولا تعيش النفساء ما لم تلتهم 3 دجاجات يوميا. وكان عبد الجواد يعرف كل هذا، وقد أعد كل شيء للحصول على نصيبه في الجمعية التي نسقها مع زملائه في العمل، ويتقاضاه في هذا الشهر بالذات إن 40 جنيها مبلغ فادح حقا يسمح بشراء كل ما يحتاج إليه الموقف. وتسأله الداية عن الاسم الذي سيختاره للتوأمتين، فيقول دون استشارة الزوجة، وهذا شيء طبيعي، إنه هو الأب، فما دخل الأم في الموضوع؟ هسمي واحدة نجلاء والتانية نهت، بس هعرفهم من بعض إزاي؟ لكن حين رأى الرضيعتين أدرك أن سؤاله لا مجال له هاهنا، فالتوأمتان غير متشابهتين، وكانت واحدة منهما تملك وحمة كبيرة في فخذها، ولها رأس مستطيل غريب الشكل. أما الأخرى فكانت حسناء، لو أمكننا قول هذا عن رضيع ملوث بالدم، ما زال وجهه مجعدا كقرد صغير. ذات الرأس المستطيل ستحمل اسم نجلاء، أما الأخرى فستحمل اسم ناهد. لم يكن ضليعا في اللغة العربية، لذا افترض أن اسم ناهد يوحي بجمال أكثر مما لاسم نجلاء. ثم إن تماثل حرفي النون بدا له موسيقيا إلى حد لا يوصف، وراح يلوك الاسم بين شفتيه كمن يتلمظ. ناهد عبد الجواد، نجلاء عبد الجواد، مش بطال، مش بطال أبدا. وحتى في ساعات الفجر الأولى، مفيش واحدة مننا حست بحاجة غريبة في حياتها، احنا كبرنا زي اي توأمين، والحمد لله ما كانش في بيننا شبه كبير، وده خلانا نفلت من التعليقات السخيفة بتاعت الكبار، والمدرسين ما كانوش بيحتروا ما بيننا، ولا امي اضطرت انها تعلم كل واحدة فينا بعلامة عشان تعرفنا من بعض. وكالعادة كان في صفات مشتركة ما بيننا، لكن الصفات المختلفة كانت اكتر، وده طبيعي عشان نبين الاختلاف ما بيننا. ما هو اللون الاسود مش بيبقى اسود الا عشان الابيض موجود، والسما مش هتبقى سما الا لو كان في ارض تحتيها، ده طبيعي. من البدايه كان واضح للكل اني اخدت نموذج البنت الذكيه الدحيحه اللي جمالها متوسط ومش اجتماعيه نهائي وبتضرب لخمه من اقل حاجه. اما ناهد فاخدت نموذج البنت الجميله الشقيه اللي دماغها فاضيه وبتعيش اتعس لحظات حياتها قدام الكتاب، ورغم كل ده والمدرسين كلهم بيدلعوها. بس المدرسات بيتصرفوا بطريقه غريبه مع التلميذه الجميله، مهما كان درجة غبائها ومهما كان حبهم للعدل. وبكده كنت باخد أنا التشجيع الدراسي، أما هي فكانت بتاخد كل حاجة تانية. حتى في البيت كان ليها مكانة خاصة عند أبويا اللي كان دايما يعمل نفسه بيزعق لها وهو بيقول لها يا ريت عندك ربع عقل أختك واجتهدها. بس وشه كان دايما بيقول العكس، كان بيقول إن هو مش متضايق منها ولا حاجة، كان بيقول إنه زيه زي معظم الرجالة، ما بيؤمنش بأهمية عقل الست، المهم وشها مش عقلها. وفي النقطة دي كانت ناهد واخدة امتياز، أما أنا فبالعافية أنجح. حتى في ابتدائي أجيب أنا 97% وهي تجيب 76%، أمي تزغرط وتوزع صوبي على الجيران وتقول لهم كأنها بتشكر فيا، نجلاء دي عندها عقل راجل. فترد عليها واحدة من الستات الحيزبونات جيراننا يقولوا لها وناد ست الستات، وبعدين دي ما سقطتش، دي نجحت وجابت مجموعة مش بطال. كنا عيال صغيرة لما كانت المشاعر دي بتقطعني من جوه، فما بالك بالمشاعر دي بقى لما بقينا في سن المراهقة. لا يا دكتور رفعت ما تظلمنيش، أنا ما كنتش بحسد أختي وعمري ما تمنيت لها حاجة وحشة، يعني مثلا عمري ما تمنيت وشها يتحرق بمية نار ولا إن يكون ليا وشها. كل الموضوع إني حسيت بنفاق المجتمع ده وغبائه اللي بيحكم على الناس بمجرد إنه يبص لوشوشهم. أنت نفسك يا دكتور رفعت أنت مش جميل، لكن تقدر تتميز في شغلك وتبقى طاهر وذكي وفي كل حاجة كويسة. بس صدقني عمر الناس ما هتحطك في مكان الدكتور رأفت زميلك اللي هنا، ويمكن رأفت ده ما يملكش أي موهبة غير وسامة هو ما يستحقهاش. نهد كانت هبلة وافتكرت إن كل مهمتها في الحياة هي إنها تستعرض جمالها الساحر، أما أنا فكنت عاملة زي القطر السريع اللي ما يعرفش طريق ليه بره القضبان بتاعته اللي يدوب وصل ما بين البيت والمدرسة، باخد الطريق ده في كام دقيقة وبمشي وأنا بوصل رجليا. لو كانوا جابوا البحر مكان شارع شبرا أنا ما كنتش هحس بحاجة، بس الأكيد إن ناهد كانت هتاخد بالها. وطبعا كان واضح إنها هتتجوز قبلي في الغالب بعد ما تخلص الثانوية العامة على طول، لأنها ما كانتش من النوع بتاع التعليم، وكمان كان بدأ العرسان يجوا على بيتنا من وهي لسه في سنة أولى ثانوي، وده طبعا كان حدث جليل كان كفيل إن هو يخليها ملكة متوجة في المدرسة الثانوي اللي مفيش كلام للبنات فيها إلا عن اللغز الأسطوري الرهيب اللي اسمه العريس. وفي الفصل كانت ناهد مكونة عصابة صغيرة، وكانوا دايما بيقعدوا في آخر الفصل يعملوا مقالب في المدرسين أو بيهزروا بصوت واطي ومش متابعين حرف من اللي بيتقال. أما أنا فكنت بقعد قدام وأثبت نفسي بإني أكون أحسن وأذكى، وما كنتش بسيب سؤال يسأله المدرس إلا وأجاوبه. وقتها كان يبص على الصف اللي ورا ويقول يا ريت كان ليكي ربع عقل أختك يا ناهد. هي اختارت العقل وأنا اخترت الجمال، ما بقاش في واحدة مننا ينفع ترجع في كلامها خلاص. وقتها كان المدرس يهز راسه كأنه مش عاجبه الكلام، بس هو طبعا مكسوف يعترف ان كلامها صح، ما هو شايف وعارف كويس. احنا فعلا اتقسمنا كل حاجة زي ما ناهد بتقول ومفيش تفسير غير كده، بس رغم ده احنا عمرنا ما اتخانقنا، ما كناش قط وفار زي ما انت متخيل، احنا اخوات. صحيح كان ليا صحابي وهي ليا صحابها وليا العالم بتاعي وهي ليها العالم بتاعها، بس كنا في ميعاد المروح بنروح سوا عشان يبتدي الجزء التاني من يومنا من غير ضغائن، بس كمان من غير مودة كبيرة. السلام مش دايما معناه الحب، ساعات بيبقى معناه عدم الحرب مش أكتر، تقريبا هو ده نوع السلام اللي كان ما بيننا. ودارت الأيام وجابت لنا معاه شوية مسرات محدودة، يعني زي أخ جه على غير ميعاده بعد سنين طويلة من غير خلفة، يعني أنا أكبر منه بيجي 15 سنة أو يمكن أكتر شوية. وجابت لنا كمان شوية أحزان من اللي ما بتخلاش منها أي أسرة، زي موت عمتي والنوبة القلبية اللي جات لبابا، هو خف منها بس من بعدها ما رجعش أبدا زي الأول. كانت دايما فكرة ابنه الصغير جدا اللي أبوه قرب يموت في باله على طول وبتخليه ما بيعرفش ينام، كان دايما يقول أولاد الشوية بيتامى. لما كان بيشوف أخويا الصغير وهو بيضحك أو لسه بيتعلم المشي كان دايما كل ده بيجي في باله. وخلصت مرحلة الثانوية وما كانش اللي حققته فيها قد اللي كنت بحلم بيه، جايز بسبب اضطراب حالتي النفسية أو بسبب اضطراب الظروف حواليا. كنت بتمنى أبقى مهندسة، بس للأسف ما بقاش قدامي إلا كلية الحقوق، بس شتان شتان إنك تدخلها عشان بتحب القانون وإنك تدخلها عشان مفيش غيرها. أما ناهد فمن الطبيعي إنها سقطت، كنا متوقعين ده ومستنينه يحصل عشان تبدأ الجزء التاني من حياتها. ناهد مش بتاعت مدارس، خلينا نجوزها وخلاص. وكأنه بيضيف جديد، وكأن ده ما كانش متخطط لحياة ناهد من وهي عندها 6 سنين أصلا. ويدخل علينا محمود شهاب من الباب مهندس عنده 30 سنة، في شبه من رشدي أباظة بس أحول شوية، وما كانش من الطراز الحديث اللي بيدور على عقل الست أو بيؤمن بدور المرأة في المجتمع أو أي حاجة من الكلام ده خالص. هو كان عايز يدوب زوجة تعجبه وخلاص. والحقيقة أنه كان أهبل، نايب ما تنفعش زوجة خالص، نايد لوحة جميلة علقها في الصالون مش أكتر، ويدور له بقى بعد كده على زوجة بحقه حقيقي. ورغم ده محمود اتجوز ناهد، وكان بيتهم السعيد في حلوان، وده كان مخليهم بعيد عننا قوي، وكانت حياتهم سعيدة على الأقل في بدايتها، ما كانش فيه أي حاجة غريبة في كل الأحداث دي، وده لأن القصة لسه ما بدأتش. الفصل الثالث. لا أهمية له سوى التطويل، ويمكن لسريع الملل البدء بالفصل الرابع. كل ده جميل يا نجلاء، وأنا سعيد أني بسمعه الحقيقة، بس أنا لسه مستني لحظة ظهور مصاص الدماء أو قبر عمتك اللي اتفتح وخرجت منه جثتها اللي بقى شكلها يرعب. أنا تعودت أسمع وأشوف الحاجات دي، وهيخيب ظني بصراحة لو... يبقى هيخيب ظنك فعلا، قالتها وهي تضع زجاجة المياه الغازية على الزجاج وتتجشأ مرة أخرى بطريقتها المكتومة التي تكور خديها، وأردفت: مش هتلاقي حاجات من دي في قصتي، أنا بكلمك عن أطياف المشاعر. أطياف المشاعر؟ إنها 12 ظهرا وأنا مرهق جائع، ثم تجيء هذه لتحدثني عن أطياف المشاعر؟ ساعة كاملة ولم يبدو لقصتها رأس ولا ذيل. إنها ببساطة تريد أن تشتم أختها الحسناء ناهد، وأنا أوافقها على ذلك، وإلا كنت وحشا جاهلا. أمري لله، أكملي يا نجلاء هانم. وفي يوم كنت راجعة من الكلية على طريقة القصر اللي قلتلك عليها، وبقيت مشهورة بيها، يعني نفس المشي اللي كنت بمشيها من وانا في ابتدائي، مفيش فرق غير اني يادوب اتعلمت ركوب الاوتوبيسات الزحمة واني انط منها وهي لسه ماشية. طبعا كنت بحضن شنطتي عشان ما حدش يسرق منها اي حاجة. كنت بعدي الميدان وفجأة مش عارفة بالظبط ايه اللي حصل، بس اعتقد اني طرت في الهواء وانا بسمع صوت فرامل عالية قوي، وبعدها وقعت زي الشوال على الاسفلت. ما كنتش مصدقة اني استحق كل الدوشة دي، وان ده يحصل لي انا بالذات. انا خجولة جدا وبكره لفت الانظار حتى لو كان ده بسبب حادثة عربية، عشان كده قمت بسرعة لملم في لبسي وادور على جزمتي اللي طارت، وشفت صاحب العربية بيزعق في وشي: مش تفتح يا متخلفة انتي. ما ردتش عليه، بس الناس المتحمسة اللي كانوا واقفين قاموا باللازم، وجريت انا بعيد عنهم بسرعة كأني حيوان بري. انا مش من النوع اللي يقف يولول في الشارع بيلوم السواق، انا مادام ما متش وكل اطرافي بتتحرك فما فيش داعي لكل الدوشة دي ارجوكو. وجريت بسرعة بعيد عن عيونهم ادور على الاوتوبيس اللي هيروحني للبيت، بس بعد ما بعدت اخدت بالي ان كل عظمة في جسمي بتوجعني، ولما روحت البيت ما حكيتش لحد على اللي حصل، بس قدام المراية شفت الكدمات في كل حتة، كانت خبطة قوية فعلا. نمت زي القتيلة لحد نص الليل، بعدها أمي صحتني وهي شايلة صدية عليها العشاء وكوباية لبن، وبست راسي بعد ما حست أني بدأت أمرض. وكل الأمهات زي ما أنت عارف فاكرين أن كل الأمراض بتبدأ وتنتهي بالبرد. أنا عارفة أنت ليه مصرة تلبس البروفر الخفيف ده وأنت نازلة كلية الساعة 7 الصبح. قالت لي كمان أن ناهد وجوزها كانوا بيزورونا اليوم ده، وأن ناهد كمان كانت تعبانة وحاسة أن كل عظمة في جسمها مدشدشة وبتوجعها قوي، وأنهم رفضوا يصحوني من النوم. إلهي مصيبة تاخدكم انتوا الاتنين عشان ارتاح من قلق عليكم. يلا تصبحي على خير. طب والمذاكرة؟ تتحرق المذاكرة، مهم صحتك. في الأيام اللي بعد كده يا دكتور رفعت ما لاحظتش حاجة مش طبيعية، كلنا بنتعب وبنتوجع والسبب في الغالب ما بيبقاش معروف. يعني كم مرة حسيت بألم في رجلك أو نغزة في صدرك أو شفت كدمة ملهاش تفسير على دراعك مثلا؟ كم مرة حسيت بصداع من غير سبب؟ كل دي حاجات بتحصل وما تستحقش ان احنا نعلق عليها. في اخر الاسبوع رحت مع ابويا نزور ناهد في بيتها في حلوان، مشوار متعب فعلا، يمكن عشان كده ما بنعملوش غير مره واحده في الشهر. ما كانش فيه منغصات معينه في حياه ناهد اكتر من اي حياه زوجيه تانية. ناهد كانت متدلعه وعمرها ما اتحملت مسؤوليه ولا عمرها عملت لنفسها كوبايه شاي، وفجاه عرفت الحقيقه المره انها مش هتفضل اميره طول عمرها، وان جوزها المهندس المكافح محتاج اكيد ربه بيت. كان عندها بنت كده يجي 10 سنين بتساعدها إلى حد ما في شغل البيت، كانت خدامة من عند أمي في البلد، بس ايه اللي ممكن تعمله عيلة صغيرة قصاد كل شغل الغسيل والطبخ والكوي والتنظيف؟ وفي وسط كل ده كانت نهت بتحاول تقنع نفسها انها سعيدة، لكن خيبة الامل كانت واضحة قوي على وشها، ويمكن للمرة الاولى في حياتها حسيت انها بتحسدني. كان ابويا قاعد مع محمود في الصالة بيحكوا مع بعض، بيقرروا سياسة الدولة وهل المفروض عبد الناصر يوقف حرب الاستنزاف ولا لا. اما انا فكنت بساعد نهت في الغسيل، كان محمود اشتغلها غسالة هدوم كهربا من الطراز الرهيب ده اللي ما كانش فيه غيره وقتها، وكانت ناهد واقفة على شمال الغسالة وبتمد ايدها بالماسك الخشب عشان تشيل بلوزة طافية من على وش المية، بس اتكعبلت واضطرت تسند على جسم الغسالة المعدني. هنا لازم اقولك انها كانت واقفة حافية وكان في سلك عريان في الغسالة الخربانة دي. صرخت الصرخة الشنيعة بتاعتها وهي بتترعش، وشفتها اتخشبت قدامي وايدها لسه ماسكة في جسم الغسالة. في اللحظة دي حسيت بقوة رهيبة بترجني من جوايا، كأن إيد عملاقة كانت بتعصر قلبي وبتحاول تشيله من صدري. صرخت أنا كمان، وفي وسط ما أنا بتوجع فهمت إن أرضية الحمام المبلولة قفلت الدايرة الكهربية اللي معدية في جسمنا، وأنا كمان كنت حافية وقلت إن أنا خلاص بنموت. محمود كان سريع التصرف زي ما بيحصل في السينما، مش قلتلك شبه رشدي أباظة لولا بس شوية الحول. دخل الحمام بسرعة وشاف المشهد العجيب ده، ومن غير ما يستنى لحظة واحدة نط على لوحة عداد الكهرباء اللي جنب الحمام ونزل الزراير كلها، فانقطعت الكهرباء عن البيت، وفي اللحظة اللي بعدها وقعد على الأرض وما تحركناش. وبعد كده كان المشهد التقليدي، أبويا بيدلك وشي وبيقرص فيه، ومحمود بيشرب مراته بقه مية، وأنا وناهد قاعدين على الأرض المبلولة أطرافنا متلجة وشفايفنا زرقاء. بعدها قال محمود وهو متعصب: قمة التخلف إن واحدة تحط إيديها على جهاز كهربائي وهي واقفة حافية على أرضية مبلولة، أي حمار يعرف ده كويس بالفطرة. قدر ولطف، قدر ولطف، الحمد لله. بنات الاتنين كان هيروح مني في ثانية. الغريب إن محمود فضل باصص على أرضية الحمام في فضول، وبعدها قال: الغريب إن المية مش واصلة لمكان نجلاء، يا ترى إيه سبب هي الكهرباء كده؟ ناهد قفلت الدايرة الكهربية لما لمست المعدن، لكن إيه اللي لمسته نجلاء؟ ايه اللي استجد بالنسبة لها؟ فعلا مش لاقية تفسير، جايز اكون لمست جسم الغسالة من غير ما اخد بالي. هي الكهرباء كده، ما تسألش ابدا عن الكهرباء. حقيقة انا مش فاهم، مش فاهم ابدا. الفصل الرابع. لا اهمية له سوى الاطناب، ويمكن لسريع الملل أن يبدأوا بالفصل الخامس. مرض غريب بدأ يجيلي في الكام شهر اللي بعد كده، مرض غامض جدا أعتقد أن كتب الطب ما وصفتهوش قبل كده. سألتها وقد بدأت القصة تثير شغفي: اوصفي لي الأعراض كده. دوخة قوية قوي وكل حاجة مهزوزة، وحياتي كلها كانت شبه اللحظات اللي بتجيلنا بعد ما بندور حوالين نفسنا باستمرار، اللعبة اللي كنا بنلعبها وإحنا عيال صغيرة، وبعدين ترجيع وترجيع أول ما أقوم من النوم، ولما حتى أفكر في الأكل أو أشم ريحته، وكمان بقى عندي اشمئزاز غير طبيعي من اللحوم، بقيت بكره اللحمة حتى لو كانت صورة في مجلة ولا حتى ذكرى جت على بالي، تتحرك عصارة المعدة الحمضية عندي لفوق وأبقى خلاص هرجع. قلت أطمئنها وأنا أنتقي كلماتي جيدا: يا بنتي سرطان المعدة احتمال وارد، بس ما تخليش التفكير فيه بوظلك حياتك، جايز ما يكونش الموضوع سرطان رغم كل شيء. حقيقي يا دكتور رفعت كلماتك زي البلسم على روحي، انا مفكرتش ابدا في الموضوع ده. طب ايه هي الاحتمالات التانية؟ طيب ابتسمت كي اوحي لها بالهدوء وقلت في رقة: هو الترجيع الصبح بيشير بشدة للفشل الكلوي اللي هو معلوم بشرتك الاصفر احتمال لا يمكن استبعاده، بس بلاش تخلي التفكير فيه بوظلك حياتك، نقدر نعمل تحليل بسيط عشان مفيش احتمالات تانية؟ لم أفهم سبب ضحكتها، فكرت قليلا ثم قلت في ملل: الهستيريا طبعا واردة جدا، خاصة بالنسبة للبنات المحبطة عاطفيا، ومش قصدي عليك انت بالذات، وطبعا في احتمال الحمل لكنه مستبعد في حالتنا دي. ما تفكريش في أورام المخ بتاتا، انت مفيش عندك صداع ولا القيء القاذف الخاص بأورام المخ، لو طلع اللي عندك ورم في المخ هبقى انا حمار. دكتور رفعت انت بتملى حياتي سعادة بالاحتمالات البهيجة دي. على كل حال كل الدكاترة فشلوا انهم يعرفوا انا عندي ايه، وشربت براميل كاملة من أدوية القرحة اللي شبه الحبر من غير فايدة طبعا. عموما الأعراض دي انتهت بعد 3 شهور، والسبب إنها مجرد قررت إنها تنتهي. فكرت في الأمر ماليا وكدت أعلق، ثم أشرت إليها كي تواصل قصتها. بعد 6 شهور من الكلام ده كانت أعراض ضيق التنفس تعباني جدا، كأن في تقل على صدري ومنعني من الحركة، وفجأة بدأت أعراض التنفس تروح وتيجي بدلها أعراض المثانة. كنت بدخل الحمام يجي 100 مرة، أنهار من البول ملهاش تفسير غير مرض البول السكري. وطبعا ما طلعتيش مصابة بيه؟ طبعا الدكاترة احتاروا في تفسير كل اللي بيحصل ده، واحتار الشيوخ اللي أمي استعانت بيهم، وهم أغلبهم نصابين على كل حال. ما هو أصل الشيخ أبو سر بتاع فعلا مش هيطلب أجرته 20 جنيه وفرخة. سألتها وقد بدأت أفهم ما يحدث. ها طب وكنت بتحسي بحنين لحاجة معينة؟ اشتياق لنوع معين من الأكل؟ ابتسمت في خبث وقالت بتسأل عن الوحم يا دكتور رفعت؟ أنا عذراء، ما لمسنيش حد قبل كده. قصتك كلها على بعضها ملهاش إلا تفسير واحد، الحمل، بس أنا مش قادر أقولها. قالت وقد سرها أنني بدأت أفهم. في الليلة الرهيبة دي كنت بتقطع من ألم رهيب، ألم خلاني أصوت وأعض في المخدة وأعيط، وفضل أبويا وأمي يحاولوا يهدوني. أمي شربتني بحور من الكروية، وأبويا جرى يدور على سيد جارنا في المنطقة، شغال ممرض كده في المستشفى العام. بعد كده وصفت أمي سويتي ووجعي بأنه عامل زي سويتي ووجع واحدة بتولد، والموضوع ده خلاها محتارة لأني واضح إني مش بولد، بس سويت مألوف، الوتيرة الواحدة للأنين ولحظات الاسترخاء ما بين كل ألم واللي بعده. وفي اللحظة دي جت أم بلبل جارتنا اللي عجزت وبقت تقريبا بتتحرك بمعجزة، بس هي جت على نفسها عشان تبلغنا بالمكالمة اللي وصلتها، عشان تليفونها كان التليفون الوحيد في العبارة. كانت المكالمة فيها أخبار جميلة، ناهد جابت ولد. جلست على حافة مقعدي وقد بلغت بي الإثارة مداها وصحت ناهد كانت حامل؟ ما قلتليش انت الكلام ده. لأنك ما سألتنيش. وعلى كل حال الحمل ده كان اتأخر قوي. وكانت ولادتها في الوقت نفسه؟ فعلا كانت ولادة سريعة جدا، وما كانتش متوقعة بالنسبة لبكرية زيها. كنا متوقعين انها تولد بعد اسبوع، وما كناش شاكين في حاجة لما دخلنا ننام بالليل. لو كانت امي تعرف كانت فضلت جنبها في حلوان. امي من نوع الامهات اللي ما يحبوش يفوتوا المناسبات دي ابدا. وفي كده الامور كلها وضحت ليكي؟ طبعا. وباباك ومامتك يعرفوا الموضوع ده؟ لا، ومش هيفهموا لو قلت لهم. وناهد تعرف؟ طبعا ناهد قدرت تفتكر مئات التفاصيل الصغيرة اللي ما كنتش عارفة أهميتها في وقتها. وطبعا انتي تعرفي أعراض حملها بدقة؟ أكيد، أنا حسيت بكل اللي وصفته لك. غريبة، غريبة جدا. فعلا كل ده غريب، بس الأمر بيكون شكله طبيعي جدا لما بتكون انت صاحب الأحاسيس دي، وتفضل تسأل نفسك مش جايز يكون وهم، أو جايز صدفة، أو جايز تهيألي إني حسيت بكل ده. أصل حاجات زي دي عمرها ما بتحصل أبدا. ابتسمت بدوري وجلست في المقعد المواجه لها لأشعرها بنوع من الحميمية، وقلت لها وإن كان أكثر الكلام لنفسي: بالعكس يا بنتي، الاتصال النفسي والمعنوي بين التوأمين أمر قديم ومعروف، وفي اتصال تاني أقوى وواضح أكتر اللي هو اتصال الأم بابنها. مين مننا ما عداش عليه موقف زي ده؟ تتألمي أو تحزني وبعد كده تروحي لوالدتك فتقولك إنها كانت حاسة بقبضة في قلبها في نفس الوقت اللي انت مريتي فيه بتجربتك المؤلمة. بعد هذا بأعوام قرأت في كتاب للأستاذ أنيس منصور أن مدير معهد الكشف عن الكذب في أمريكا حكى عن أم آلمتها بطنها بشدة، وفي المستشفى بحثوا عن التهاب في زائدتها الدودية فلم يجدوا. بعد ساعات دق جرس الهاتف وكانت ابنتها تخبرها بأنها أجرت جراحة الزائدة منذ قليل وأنها الآن بخير. إن التواصل الشعوري بين جسمين ماديين منفصلين لأمر غريب، لكن من الواضح أنه شيء قديم ومعروف لدى البشرية. توجد عادة عجيبة اسمها الكوفيد تمارس على نطاق واسع لدى الشعوب شبه البدائية في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، والملاحظ ها هنا أنها لم تمارس قط في إفريقيا ولا أستراليا. والعادة مضحكة بعض الشيء، لكنها تعكس شيئا مما نتحدث عنه. حين تلد الأم يدخل زوجها كوخه وحيدا ليرقد في الفراش ويئن، ويكف عن عمل أي شيء لمدة أيام، ويتحاشى أي عمل عنيف، ولا يلتهم سوى الأرز بالملح بمعنى آخر يقوم هو بكل ما تقوم به النفساء، بينما الأم الحقيقية غارقة في أعمال البيت الشاقة دون لحظة راحة واحدة. ما معنى هذا؟ ما الغرض منه؟ لا أحد يدري حقا. وكالعادة كلما تعلق الأمر بعادات البدائيين كانت الكلمة الفصل للسير جيمس فريزر في كتابه الشهير الغصن الذهبي. يقول فريزر أن الأب يأكل أكلا لينا كي لا يؤذي معدة الوليد، ويتأوه في الفراش كي يخدع الأرواح الشريرة فتحسبه هو الأم وتهاجمه، وهو بطبيعة الحال أقدر على مكافحتها وأقوى. ها نحن أولاء أمام مثال فريد للتكامل الحيوي. المرأة تلد فيتأوه الرجل ويرقد في الفراش في حالة إعياء، ورجل يأكل طعاما سهل المضغ كي لا يتأذى ولده. إن الكوفيد طقس بدائي رمزي نتحدث عنه طلبا للطرافة، لكن ما الموضوع فيما يتعلق بصديقتنا نجلاء هذه؟ الفصل الخامس لا أهمية له سوى الاستطراد، ويمكن لسريع الملل أن يبدأوا بالفصل السادس. كان دكتور محمود جالسا في معمل وظائف الأعضاء، الفسيولوجيا إذا كنت تفضل ذلك، عاكفا على تصحيح بعض أوراق طلابه، وكنت متوترا بصدد اللقاء. فلا شيء يثير الذعر مثل أن تلقى إنسانا لم تره منذ 3 أعوام. لقد عاد من ألمانيا أخيرا ولن يكون اللقاء سهلا، لابد من كثير من الصراخ والتهليل والقسم وقد كان بالضبط مع كثير من العناق والضرب بقبضة اليد بين لوحي الكتف والرذاذ المتطاير من الفم، وأخيرا استطاع أن يهدأ فأخبرته بمشكلة نجلاء. ابتسم في غموض وقال وهو يتقدمني إلى منضدة ما: أنت بتبحث في أكثر أسرار النفس البشرية تعقيدا، تتوقعش أن يكون عندي إجابة جاهزة للكلام ده حتى لو واخد جائزة نوبل في الطب. كانت هناك 3 كلاب تعسة مقيدة إلى إطارات خشبية حيث يمارسون عليها تجارب بافلوف الشهيرة ذات الجرس. رأيته يشير إلى قفص به أنثى كلب لطيفة المنظر تحيط بها 3 جراء رائعة الجمال. كان ينتوي شيئا ما، وكانت عين الكلبة قلقتين مثلي تماما. قلت له مرتابا: لحظة، اوعى تقول لي انكم بتعذبوا الكائنات الوديعة دي بدعوى العلم. ابتسم وهز رأسه نفيا: هنعمل كده بس مش دلوقتي، توسكا بقت ام دلوقتي ودي مناسبة تستحق الاحتفال، التجارب ممكن تتأجل لكام يوم كمان. تعالى يا بسيوني. جاء العامل التعس بدوره كأحد هذه الكلاب، ودون سؤال مد يده إلى داخل القفص والتقط جروا صغيرا لا يكف عن التلوي والصراخ الرفيع. حاول عض يده الخشنة، لكن ما من عضة تستطيع اختراق هذا الجلد الثخين. محمود، تنوي على ايه بالظبط؟ استنى لحظة. ورأيته يحمل الجرو الصغير ويشير إلي كي أتبعه إلى حجرة جانبية صغيرة، ثم أمرني أن أقف على الباب مما يتيح لي رؤية المعمل والحجرة الجانبية في الآن ذاته. كانت توسكا تدور في قفصها وتصدر أنينا رفيعا يمزق نياط القلوب، لقد طار صوابها فرقا. رأيت محمود يكمم الجرو الصغير بيده اليسرى ثم بيده اليمنى يغرز دبوسا دقيقا في ظهره. تلوى الشيء عديم الحيلة ألما لكنه لم يستطع العواء. محمود، انت اتجنيت؟ سيب البتاع ده. في اللحظة التالية نظرت إلى القفص الذي كانت به توسكا، فرأيتها تشب على قدميها الخلفيتين وقد تشبثت بالسلك الغليظ وراحت تعوي دون هوادة وبلا كلل. كانت تتألم حقا لا شك في هذا. انتزع دكتور محمود الدبوس وغرسه في فخذ الجرو، صرخة ألم رهيبة ليس من الجرو بل من توسكا ذاتها، وقد بلغ بها الهياج حدا مرعا، فلو لم تكن في قفصها لمزقتنا شر ممزق. كفاية كفاية، اقتنعت خلاص، مش لازم تتبعها عشان تقنعني بوجهة نظر، قال كمن ينهي محاضرة شائقة. ده كان مثال بسيط، زي ما انت شايف الأم ما عرفتش ايه اللي حصل له وما سمعتش منه أي صرخة ألم، ومع ذلك اتألمت. أي جاهل يقدر يشوف إنها اتألمت. بسيوني. وهرع بسيوني يلحق برئيسه فحمل الجرو المولول ليعيده إلى أمه وهو يردد عبارات التهدئة. هي كفى، لقد عاد لك يا امرأة، سترين أننا لم نأكله بعد. والحق أن عيني كادت تدمعان وأنا أرى لهفتها على رضيعها وهي تلعقه بلسانها في جنون، كأنما تتأكد من أنها أزالت رائحتنا المقززة من على فرائه. قال دكتور محمود وهو يغسل يديه تحت سنبور ماء: الموضوع قابل للتفسير أدبيا أو فلسفيا. الطفل عبارة عن حتة من روح الأم وانفصلت عنها، وعشان كده الروح الكبرى بتحس بآلام الأجزاء بتاعتها. لكن اديني تفسير علمي واحد ما يودكش على مستشفى المجانين. مفيش. الزراعة المبتورة مش بتحس باللي بيحصل في جسم صاحبها. خليني أقطع رجلك وأعمل لك منها لحمة مشوية ممتازة، تقدر ساعتها تقعد جنبي وأنا بشويها وتستناها لما تستوي وتاكل منها كمان لو حبيت. لكن اوعى تدعي للحظة إنك هتحس بالنار اللي بتحرقها. الحق أن هذه الصورة بدت لي شاذة نوعا. أنا ومحمود نجلس إلى المائدة نتلمذ بينما ساقي النحيل موضوع على الفحم، وقد بدأ صبرنا ينفد وجوعنا يتزايد. يا له من مشهد. سألته وأنا أحرك ساقي كأنما لا أتأكد من أنهما هناك: وبالطبع اللي بينطبق على الأمهات بينطبق على التواه. أيوة، نظرية الجي أو كي بتفسر كل الأسرار الأزلية دي. إيه النظرية دي؟ جوك يعني God only knows، ربنا وحده اللي يعلم. وده من التفسيرات المحببة لعدد كبير من العلماء، وبيها تقدر تفسر مثلث برمودا وشهاب تونجوسكا وظاهرة التخاطر و حقا جي أوكي، سبحان الله. لكن من واجبنا أن نبحث وأن نحاول أن نعلم، علنا نقتبس جذوة من نار العلم السرمدية لا متناهية تبدد عنا ظلام الكهف ليلا. جي أوكي. لكن مشكلة نجلاء تنتظر الحل. في الثامنة مساء توجهت إلى دارها. كان دكتور محمد شاهين قد أعطاهم فكرة عن مقدمي، والحقيقة هي أنني لم أدري سببا لرغبتي في زيارة دارها. لربما شعرت بأن تواجدي في مسرح الجريمة خيرا من القراءة عنه في الصحف، ولربما حسبت أنني سأرى شيئا لم أتوقعه ينير لي هذا الظلام. لكن أهم الأسباب لقدومي هو أن ناهد قد وعدت بزيارة أهلها في ذلك الوقت بالذات، وهي لعمري صدفة جيدة. تسألون عن سر حماسي للأمر؟ يا سلام، إن فضول البشري لا يمكن إرواؤه. ثم إن هذه المغامرة بعيدة ولله الحمد عن التوابيت التي تنفتح عند منتصف الليل والأشياء التي تعوي عندما يبزغ القمر من وراء السحاب. إنها مغامرة شبيهة بحل الكلمات المتقاطعة في جريدة، ولا تزيد أو تقل في خطرها عن ذلك. كان شارعا ضيقا متوسط النظافة. نظرت لشرفة الطابق الثالث فلم أجد القلة إياها، لابد أن الأب اشترى ثلاجة بالتقسيط من معاشه. لكني رأيت القطة المشمشية الواقفة على السور نصف غافية، وهي القطة من طقوس الطبقة المتوسطة المقدسة. لابد من واحدة يضربونها بعصا المكنسة حين تسرق اللحم أو تعوي في مواسم التكاثر. السلم هو السلم المعهود في هذه المنازل، بعض درجات مهشمة أو معوجة، رائحة عطن من البئر، شقق الجيران مفتوحة تصاعد من بعضها رائحة عشاء يطهى، وترى كل هذا في ضوء خاب من مصباح سلم يخفي أكثر مما يظهر. الطابق الثالث. كان الهواء يتحدى رئتي أن تبتلع، وتسارعت دقات قلبي فالتقطت أنفاسي برهة. ستقتلني ناطحات السحاب هذه يوما ما. دققت الجرس فظهر لي الأب هاشا باشا، كان كما وصفته تماما، أب لا أكثر ولا أقل، يرتدي جلبابا أبيض يكشف عن كرش لا بأس به، وحافي القدمين على سبيل التبسط. وجلست فيما يشبه قاعة الجلوس، بحثت عن الأريكة إياها التي تغطيها سجادة الصلاة لتخفي تمزقات القماش، ها هي ذي. ثم بحثت عن الصورة اللعينة التي تطاردني في كل مكان، والتي تظهر فتاة تحاول أن تلثم بشفتيها فم ثعبان بين أناملها. ها هي ذي. أنا لم أخطئ طريقي إذن. وطبعا الجدران مطلية بالجير ذي اللون الأصفر الشاحب كالعدس. بيت تقليدي جدا. وكالعادة مزدحم جدا بالأثاث أكثر مما يتحمله الأمر. جاءت الحاجة ترحب بي، وهي كما وصفتها نجلاء تماما، وإن بدا الشك في أمري واضحا في نبرتها ونظراتها. الست دي فكراني نصاب، قلتها لنفسي واحترمتها لصراحتها، فمن أنا كي أزعم بأنني أفهم ما عجز عنه كل المشايخ الذين جاءت بهم؟ من أنا أمام كل البخور الذي أحرقته والأحجية التي علقتها في صدر ابنتها؟ قال الأب وهو يضع كوب الشاي على الأريكة جواري: نجلاء بتعزف فعلا يا دكتور. كان الكوب في وضع خطير، فلو تحرك ربع بوصة لانقلب، لهذا تركز انتباهي كله على منع هذه الكارثة. قلت لهم شارد الذهن: انتم شايفينها بتتألم طول الوقت؟ ياريت على ألمه بس يا دكتور، ساعات بنبقى لسه قايمين من على الطبلية ونلاقيها بتقول انها جعانة، وساعات بتبقى مش طايقة تحط حاجة في بقها رغم انها ما كلتش حاجة من امبارح، ساعات نلاقيها بتضحك او تعيط من غير سبب. حقا ان الأمة محقة، يسهل على الرجل العادي ان يفترض ان هذه اعراض مس، التباس، تقمص من الجن، اما الطبيب النفسي فسيرى حالة هستيريا مثيرة للاهتمام. جاءت نجلاء فحيتني في حرارة وجلست تنتظر. سألتها وأنا أنظر لساعتي: هي مدام ناهد جاية؟ هي قالت إنها جاية، مش عارفة إيه اللي أخرها. ثم قالت بلهجة ذات معنى: شكل الصداع خلاها تتأخر. وفهمت ما تعنيه، لقد شعرت بصداع شديد مما جعلها تفترض أن ناهد تشعر بنفس الشيء، وهو وضع مرهق حقا. كيف يمكنك تمييز الصداع الأصيل من الصداع المقلد؟ كيف يمكنك تمييز صداعك من صداع الآخر؟ أهي جات أهي، قالتها وهي تنهض استجابة لدقة الجرس، وظللنا في صمت بضع دقائق، ثم دخلت ناهد وزوجها إلى المكان. أما عنه فكان شبيها برشد أباظة حسب قول نجلاء، لكن لو كان رشد أباظة شبيها بعبد الفتاح القصري، إن دقة الوصف عند بعض الفتيات تصيبني بالجنون أحيانا، كأن لهن عيونا غير عيوننا. أما عن ناهد فكانت تضم رضيعها الملفوف كمومياء حتب حرس إلى صدرها، ونظرت لي في عدم فهم. الحق أنها كانت باهرة الجمال، الشمس الساطعة التي تحرق عينيك بنورها، لكنها لا تبعث الارتياح في النفس، وثمت مسحة ما من القسوة والعجرفة على وجهها. ولعلي مخطئ في هذا، لكن نجلاء كانت بحق أكثر جاذبية وراحة للنفس. صافحني الزوج في ارتياب، وصافحتني هي في شك، فداعبت الرضيع في شمئزاز، ثم جلسنا جميعا في توتر. في النهاية على صوت رشفات الشاي القلقة قالت نجلاء: أعتقد أن الدكتور رفعت عايز ينفرد بينا أنا وناهد. تبادل الأب والأم وزوج الإبنة نظرات عدم الفهم، خاصة أن الأخير لم يكن يعرف لي دورا في الحياة أصلا. لكن ناهد اختصرت مجهود الشرح، إذ سقط كوب الشاي الساخن على قدميها فأطلقت صرخة: رجلي! وفي اللحظة ذاتها صرخت نجلاء وهي تتحسس قدمها: رجلي! هرعت الأم تتفحص قدم ناهد، وراحت تنظف ما سقط على الأرض بخرقة قماش لا أدري من أين جاءت بها. أما أنا فأدركت بنظرة سريعة أن الحرق سطحي لا يستحق دقيقا. الغريب أن قدم نجلاء بدأت تكتسي باللون الأحمر ذاته. نظرت للزوج فرأيته ينظر لي ذات النظرة. قلت: أعتقد عرفت دلوقتي أنا إيه اللي جابني. قال وقد صرنا على موجة واحدة: الحوادث دي بتتكرر كتير جدا، ما بقاش ينفع ما ناخدش بالنا. ثم بلهجة شبه آمرة قال للأب والأم: يلا عمي يلا حماتي، مفيش ضرر حصل من الشاي والحمد لله، بس الدكتور عايز يكشف على النجلاء بدقة. امتثل الاثنان للأمر وهما لا يفهمان. لقد قام بتقديمنا لبعضنا منذ دقائق، والآن صارت لدينا أسرار خاصة لا ينبغي أن يطلع عليها. حين هدأت الفتاتان أخيرا قمت كي أوبس، لقد حدث المحظور وطار كوب الشاي ليلون الأريكة كلها. نسيت وضعه الحارق في غمرة انفعالي، رحت أعتذر وهم يؤكدون ألا مشكلة هنالك، لكنهم قطعا يتمنون أن يقطعوا عنقي في سرائرهم. انتهى المزاح، فقمت كي أعرف حقيقة هذه الظاهرة. الفصل السادس لا أهمية له سوى الإسهاب، ويمكن لسريع الملل أن يبدأ بالفصل السابع. كانت النتيجة إيجابية حقا، جربت اختبارات الإحساس المعروفة كالألم والحرارة بقاعدة كوب الشاي الساخنة والضغط العميق، وفي كل مرة كان وخز معصم نجلاء أو إصبع قدم ناهد يصل دون تحريف إلى الأخرى وفي الموضع ذاته. لقد كان جهازهما العصبي واحدا. ظل الزوج واسمه محمود يتابع المشهد صامتا كالأسماك، لكن النتائج كانت واضحة تماما لا تحتاج إلى أدنى تعليق. بعد قليل همس بصوت كالفحيح: كنت شاكك من ساعة حادثة الغسالة، بس عمري ما كنت متأكد زي ما أنا متأكد دلوقتي. اللي بيحصل ده مستحيل. أديك شفت أنه مش مستحيل، قالت ناهد وهي تشد كم قميصها لتعيده إلى موضعه. إحنا مش عارفين إمتى بدأ الموضوع ده، بس إحنا رأينا نفسنا فجأة أنا ونجلاء بنحس بنفس الحاجة. أنا مستغربة إزاي ما حسناش بده وإحنا صغيرين. نقدر نقول إن الموضوع ده بدأ من سنة واحدة. جايز يكون السبب إنكم بعدتم عن بعض فالشعور اتضخم عشان يعوض المسافة اللي بينكم، وجايز يكون السبب إنكم كبرتم وبقيتوا واعيين أكتر للأحاسيس اللي بتحسوها وهي مش بتاعتكم. مش عارف بالظبط، بس إن الظاهرة بدأت في وقت متأخر ده ما ينفيش وجودها. إيه هو مصيرنا يا دكتور؟ هو ده السؤال. مصير إيه؟ مفيش مشكلة في الموضوع، مفيش خطر. مفيش خطر؟ مين قال كده؟ من حق كل واحدة منهم إنها تعيش حياة طبيعية وإنها ما تتألمش لما ما يكونش في سبب للألم. لو واحدة منهم عملت عملية إيه ذنب التانية؟ ثم إننا مش مخلدين على الأرض، فلو جه قضاء ربنا وواحدة توفت فلا الله ولا فالك. شعرت بغيظ، أإلى هذا الحد هي حمقاء مغرورة؟ قلت في هدوء: كلنا حنموت يا مدام، مفيش حد حيخلد لمجرد إنه مش حابب يموت. لو واحدة منكم ماتت إيه حيكون مصير التانية؟ كلها أسئلة بلا إجابة، كلها أسئلة إجابتها الوحيدة هي جي أو كي الشهيرة. ربما يتكفل الزمن بمزيد من الإجابات لمعضلة كهذه. بعد هذا بأسبوع كنت راقدا في الفراش أقرأ، وقراءاتي في الآونة الأخيرة تدور حول القصص الرومانسية شديدة البلاهة، ليس بسبب الحب لا سمح الله، لكن لأنها الشيء الوحيد الخالي من التوتر، وهذا من حقي بعد مغامراتي إياها في رومانيا، ولم يمنعني من قراءة مجلات ميكي سوى بعض الحياء والخيال من كهولتي. دق جرس الهاتف، فسمعت من يخبرني في هلع أنه عبد الجواد والد نجلاء، لابد أنه يتصل من شقة أم بلبل بالتأكيد. كلا، نجلاء لم تمت، إنها تتلوى ألما من وطأة أسوأ مغص يمكن وصفه، ويبدو أنها لا تكف عن القيء. ثم: أرجوك تيجي يا دكتور. نظرت إلى الساعة، إنها الثالثة بعد منتصف الليل، وهذه هي مشكلة الرد على الهاتف. لا أقوى على الخروج الآن، ولكني كذلك لا أجرؤ على التنصل. هناك مستشفيات كثيرة ساهرة ينتظر بها آلاف الأطباء الشبان المتحمسين المفعمين نشاطا وحيوية، فما ذنبي أنا بالذات؟ لم تعد صحتي تسمح لي بالركض في الشوارع ليلا حاملا حقيبتي، لكني سأفعل. ارتديت ثيابي وتناولت حقيبتي وركبت السيارة منطلقا إلى شبرا. كالعادة كانت أكثر من شقة مفتوحة، وكان هناك جيران كثيرون بالمنامة أو قميص النوم، وقد تحولت شقة نجلاء الضيقة إلى سيرك، وفي غرفة النوم كانوا يصبون شراب الكروية صبا في حلق الفتاة المولولة الباكية، فنهيتهم عن هذا وأمرتهم بالخروج. كان الفحص سلبيا، لا توجد علامات على أي شيء مريب سوى تصلب عام في جدار البطن، ولم تتذكر الفتاة شيئا غير معتاد بصدى طعامها أو شرابها، الكل أكل وشرب معها. كانت الحيرة تغمرني، ثم بزغ الحل في ذهني سريعا: يالي من أحمق، إنها تتصرف كالمصابات بالتهاب بريتوني دون أن تكون مصابة به حقا، فما معنى هذا؟ غادرت الحجرة مسرعا، فاستوقفني الأب على الباب سائلا: طمني يا دكتور، عندها إيه؟ ابتسمت له في عذوبة وأنا أزيحه عن طريقي: مفيش، مجرد ثقب في قرحة المعدة والتهاب بريتوني. وده خطير ده؟ ممكن يموتها، هل ده خطير كفاية؟ تقلص وجهه في رعب، لقد نسيت أنه مصاب بوهن في القلب، عسى ألا يفعلها الآن، فلا وقت لدي. سألني وهو يرتجف: طالما كده بنسيبها ليه؟ سؤال غريب، عشان انقذ ناهد طبعا، الثقب في معدتها هي. كانت رحلة رهيبة إلى حلوان، أسترشد فيها بوصف الأب لدار ابنته، وكان ضوء الفجر يخالط الظلمات حين صعدت في الدرج قاصدا الشقة في الطابق الثاني. وقبل أن أقرع الباب سمعت الصراخ الذي أكد لي أنني لم أكن حمارا حين تركت نجلاء وجئت هنا. انفتح الباب عن وجه زوج ناهد ولم يقل حرفا يعبر عن الدهشة أو الترحيب أو الرضا، فقط صاح كأنما يستكمل محادثة سابقة: تعال شوفها دي بتموت. ودخلت وراءه لأجد ذات المشهد للجارات محمرات العيون اللواتي يتمنين لو انتهى كل هذا الضجيج ليعدن للنوم، والطفل يعوي كالذئاب على صدر واحدة منهن. وفي غرفة النوم وجدت فوضى عارمة وملاءات مكومة في كل صوب، بينما ناهد متكورة في الفراش تئن وتصرخ. كانت جوارها أكواب الكروية الخالدة وفصوص الليمون وأكواب النعناع بالكمون، كل واحدة من الجارات تطوعت بإعداد شيء ما، والخدمة التي قدمناها هي إعطاء مشروبا ساخنا لمريضة ذات ثقب في معدتها. وفي هذه المرة كان التشخيص واضحا تماما، فلم أضيع وقتا أكثر وصحت آمر أحدهم بأن يستدعي سيارة الإسعاف بالهاتف. ربع ساعة أو نصف تأخرت السيارة، ربع أو نصف ساعة حتى جاءت. وفي هذا الوقت شبعت صراخا وخمشا وسبابا من ناهد، فهي كأي شخصية مدللة غير ناضجة تعتقد أن الألم إهانة لها، ولا تدخر جهدا حين تتألم في أن تشعر الآخرين بالذعر والتوتر والذنب. إنها تصرخ كأنما يتم ذبحها دون أي محاولة للسمو بالألم أو تحديه، بينما نجلاء كانت تئن من بين أسنانها برغم أنها تشعر بذات القدر من الألم. وفي المستشفى حيث أعمل تمت الجراحة بنجاح ساحق. إن دكتور علي أستاذ الجراحة يعرف حقا ما يقوم به. لقد كانت ناهد تهوى تعاطي أقراص الأسبرين لعلاج صداعها المزمن، وكل هذه الفتيات الهستيريات مصابات بصداع مزمن، لكن الأسبرين أدى عمله جيدا فأحدث قرحة في معدتها، والقرحة استحالت ثقبا بسهولة بالغة. في اليوم التالي مررت على عنابر الجراحة لأراها، كان العنبر مزدحما، فزوجها لم يستطع ولم يرد أن يدخلها إلى مستشفى خاص. كانت راقدة على ظهرها وأنبوب رايل ما زال يخرج من أنفها، بينما جلس الزوج جوارها يقشر أصابع الموز لها فقط ليكتشف أنها لن تأكل قبل مدة، من ثم يدس أصبع الموز في فمه ويبدأ في تقشير إصبع آخر. قال لي حين رآني بفم مليء بالموز: بقت كويسة والفضل يرجع لك، ده احنا ضيعنا 3 ساعات بحالهم فنصايح الجيران اللي لا بتودي ولا بتجيب. تناولت أصبع موز بدوري فبدأت تقشيره وقلت: الشافي هو الله، أعتقد أن المغص راح من عند نجلاء. راح فعلا، بس هي حاسة بألم في جدار المعدة، على حد كلامها حاسة كأن في جرح متخيط. ما بقيتش أستغرب من الكلام ده دلوقتي. ودسست إصبع الموز في فمي مفكرا فيما إذا كان من الوقاحة أن أمد يدي لأسلخ إصبعا آخر، لكنه قدم لي إصبعا آخر ليوفر علي العناء، ثم كور ورقة الجريدة على ما تبقى منه ليغلق باب الكرم. هنا لاحظت أنه ينظر إلى الوراء في ارتياب. نظرت بدوري للوراء فوجدت شابا في العقد الثالث من العمر يقف على مسافة 2 متر من الفراش مترددا بين إقدام وإحجام، وبوثبتين كان قد اتخذ قرارا. انحنى ومد يده يصافح ناهد في حرارة وغمغم بشيء من ارتباك: الحمد لله على سلامتك يا ناهد، شكلك بقيت كويس الحمد لله. ثم بثلاث وثبات كان قد ابتعد. يمكنني هنا أن ألخص غرابة الموقف كما يلي: 1، هو لم يصافح الزوج ولم يفه أمامه ببنت شفة. 2، مصافحته طالت وقتا أكثر مما يجب، حتى لو كانت ناهد رجلا لم احتاج لكل هذا الوقت ليصافحها. 3، رد فعلها هو إلى الارتباك والحيرة والحرج أقرب، لا توجد أي حرارة في استجابتها. 4، لم أرتح لمظهر الفتى، له شارب رفيع مما يحب الأوغاد أن يضعوه فوق شفاههم العليا، وله عينان ضيقتان آثمتان كذوبان فيهما غباء ودنس. ثم شعره الطويل المتدلي على كتفيه كما تقضي الموضة في أوائل السبعينات. 5، من الواضح أنه في حالة مادية أدنى من متوسطة، ثيابه تشي بذلك، وكذا عدم إحضاره لشيء معه خاصة علبة الشوكولاتة الأبدية التي هي قانون المرض غير المكتوب. 6، واضح كذلك أن الزوج لم يحب رؤيته قط، لقد بدا على وجهه ذات التعبير الذي يبدو على وجهك لو وجدت برصا ساقطا في طبق الحساء على مائدتك. هو التعبير ذاته بلا مبالغة. سابعا، من الواضح أنني قوي الملاحظة حقا. بعد انصراف الفتى نظر لها الزوج مليا ثم همس بصوت كالفحيح: إيه اللي عرف الحيوان ده إنك هنا؟ الفصل السابع. لا أهمية له سوى الثرثرة، ويمكن لسريع الملل أن يبدأ بالفصل الثامن. وجدت أن وقت الانسحاب قد حان، فنهضت مهنئا بشفائها شاكرا لزوجها ما قدمه لي من موز، ولم أدري قط أن هذا اللقاء كان ذا أهمية كبرى في سياق هذه القصة. صلاح زارها في المستشفى 3 مرات. أما راجل ما عندوش دم صحيح، جوزها لو عرف هيقتلها. هو عايز منها ايه؟ دي اتجوزت وخلفت، هتعمل ايه تاني؟ تروح تموت كمان؟ كنت جالسا في شقة نجلاء أصغي لهذه المحاورة اللطيفة الواقعة بين 4 أطراف، فقد كان دكتور محمد شاهين معنا، وأنا أتظاهر بالصمم وبأنني منهمك في تقشير البونبون اللزج الملتصق بورقتي. في النهاية شعرت بأن عدم تدخلي فيما لا يعنيني قد صار أقرب إلى الوقاحة وقلة الذوق. التهذيب الحقيقي هنا هو أن أتدخل فيما لا ناقة لي فيه ولا جمل. سألت دون اهتمام حقيقي: لمؤاخذة، هو مين صلاح ده؟ صلاح؟ من ذا الذي لا يعرف صلاح في شبرا كلها؟ صلاح الظريف المرح، صلاح القوي، صلاح الوغد، صلاح الثعلب، صلاح الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار. رسب في الشهادة الثانوية 3 مرات، وبعدها كف عن المجادلة، ولا أحد يعرف ما يفعله بالضبط، لكن جيبه دوما مليء بالنقود التي على الأرجح لم يسرقها. هل تبحث عن سمسار نصاب للسيارات المستعملة؟ صلاح يصلح دوما. هل تريد أن تضرب أحدا؟ صلاح يصلح. هل تريد أي ورقة رسمية مزورة؟ صلاح سيأتيك بها مقابل مبلغ مالي طبعا، فلو أنهم يسمحون بكتابة كلمة أفاق في خانة المهنة بالبطاقة الشخصية لوجدتها في بطاقة صلاح حتما. كانت ناهد في المدرسة الثانوية وقتها، مخلوقة فاتنة تعرف أنها فاتنة، وكان لابد أن يحوم صلاح حولها، وقد استنتج أنها ليست حصنا منيعا كتوأمتها نجلاء. لحسن الحظ أن أجمل الأختين هي أقلهما التزاما وصرامة، وشخصية صلاح هذه جذابة للنساء دوما. في البدء تهاب الفتاة، ثم تجده طريفا، ثم تجده جذابا. وكان على صلاح أن يحوم حول ناهد مرارا في أثناء ذهابها أو عودتها من المدرسة، وهو يلقي عبارات غزل ذكية مازحة لا تملك الفتاة أمامها أن تكتم ابتسامة. ثم راح يدور حولها بالدراجة البخارية التي اقترضها من سعيد صديقه، ويصر على تسميتها مكنة، ويأتي بحركات بهلوانية من التي لا تراها إلا في السيرك، فكانت تبتسم أكثر فأكثر، وأخيرا ضحكت. هنا نجد ظاهرة غير مسبوقة، إن أمثال صلاح هذا غير قادرين على الحب أبدا، بل هم يطاردون المرأة مدفوعين بنوع من غريزة الصياد. مجرد قلب جديد يضاف إلى نادي القلوب المحطمة، ورأس وعل جديد يعلقه فوق المدفأة مزهوا. لكن صلاح أحب ناهد حقا، ولم يعد يرغب في شيء سواها. من الغريب أنه بدأ يستقيم، وبدأ يبحث عن عمل منتظم شريف، وفي أعماقه السوداء أشرق ضوء خافت، الحاجة إلى زوجة. لكن وعود صلاح نوع من الدخان الأزرق لا يدوم طويلا، يعد في حماسة وينسى وعده في حماسة أكبر. سرعان ما كان يعود لحياة الأفاق، فهي أسهل وأكثر ربحا، ثم إنها تناسب طباعه المتقلبة الثعلبية المتآمرة، لكنه ظل مولعا بناهد. ولعل هذا كان الشيء الوحيد الصادق في حياته عديمة النفع بإسرها. في ليلة سوداء اصطحب أباه العجوز خفير سابق في مصنع، وذهب ليخطبها من أبيها الأستاذ عبد الجواد. كلا لم يكن أحمق ولم يتحمق، كانت نظريته تستند إلى دعامات قوية، فالفتاة تميل إليه وهذا واضح، كل الفتيات يهمن به على كل حال. ثم إن الفتاة رسبت في الشهادة الثانوية، وهذا يجعل سعرها أقل حتما، أضف لهذا أنه كان ذا دخل مرتفع. صحيح أن أحدا ولا هو نفسه لم يستطع أن يحدد مصدر هذا الدخل بالضبط، لكن المال هو المال. وكان هذا في عهد الموظفين المحترمين، حين كان الموظف القادم من الطبقة المتوسطة يعتلي سلم المجتمع قبل أن يهوي اليوم إلى أسفله. لهذا بدا طلب صلاح شديد الوقاحة في نظر الأب، وكان رفضه باتا وقاسيا. أنا بنتي مش هتتجوز واحد مش معروف له بيشتغلي بالظبط، لو حد سأل ابنها أبوك بيشتغلي هيقوله إيه؟ أضف لهذا أن الفتى كان يتمتع بأسوأ سمعة في الحي كله، ولم يكن أحد يثق به إلا كما يثق بثعبان، والثعابين ليست أفضل العرسان لابنتك بالتأكيد. كان الرفض باتا، لكن صلاح لم يستسلم قط، ولم يصدق أن ناهد لن تكون له. وهنا تتحرك الرومانسية في أفظع صورها، رومانسية قصص ماجدولين وغادة الكاميليا وكل ما لم يقرأه صلاح، لكنه يتصرف على أساسه، وقد تعلم الدرس الأول من هذه القصص: يجب أن تكون حبيبتك لك وإلا لن تكون لآخر. وبالفعل تصرف بتهور مبالغا فيه، فاستوقفها في أثناء عودتها من المدرسة وانفعل لدرجة أنه أمسك بمعصمها بقوة صارخا في هستيريا: أنا مطرفتش مطرفتش. حاولت أن تتملص في نعومة دون جدوى، من ثم بدأت تصرخ بدورها واحتشت المارة، وكانت فضيحة لا بأس بها. وهكذا ذهب الأب إلى المخفر حيث أبلغ عن الحادث، واستدعوا صلاح ليوقع على إقرار بعدم التعرض للابنة. وقع صلاح طبعا، لكن ما أهمية توقيع كهذا؟ إن صلاح يحمل بذرة مخالفة القوانين في أحشائه، وكلما خالف قانونا شعر بأنه أحسن حالا. لهذا لم يكن التعهد يساوي أكثر من الورقة الذي كتب عليه، وأدرك الجميع أنه لن يتوقف. خطبت ناهد بعد هذا لمهندسها الهمام، وظل الجميع يرتجف هلعا من انتقام صلاح، لكنه لم يظهر. بعد هذا أقيم الزفاف في حفل متواضع في شق الدكتور محمد شاهين حتى لا يشعر صلاح، وقد حبسوا أنفاسهم فرقا، ولم يكن أحد ليبدي دهشة لو اقتحم صلاح المكان حاملا مسدسا ليفرغه في صدر العروسين. إن هذا يحدث دائما في الأفلام العربية، ومن الغريب أنه فات على العاشق المكلوم إياه. لكن صلاح لم يكن هنا، كان قد سافر إلى فرنسا ليجمع العنب في هوجة سفر الشباب المصري إلى أوروبا في أوائل السبعينات، وهي رحلة لن تسفر عن شيء في الغالب سوى بضع كلمات فرنسية يتشدق بها، وقميصين وسروالين على أحدث موضة، وعلبة سجائر جلواز يحملها في يده لأن السروال ضيق، ويضعها دوما حيث يراها الجميع. اختفى صلاح أعواما عديدة من العالم اليومي ومن مخاوف الأسرة، وبدأ أن الحياة تتحسن. كان ذلك حين بدأت أعراض التماثل الشعوري هذه، وظهر في حياة الأسرة شيء أصلع نحيل يدعونه برفعة إسماعيل، وهذا شيء مريع، لكنه ليس أفظع من صلاح على كل حال. الآن يظهر صلاح من جديد، ويظهر في المستشفى ليهنئ ناهد على سلامتها أمام زوجها الذي لم يتبين شخصيته إلا بعد رحيله. إن الوغد لم ينس شيئا ولم يتعلم شيئا، كان يحسب أن ما جمعه من مال في فرنسا وهو في الغالب قليل جدا يصلح لتغيير نظرة الأب له، لكنه وجد فتاته قد تزوجت ورزقت طفلا. الشخصيات الناضجة تعرف كيف تقبل الحقائق ولا تتحدى المجتمع، لكن من الأحمق الذي يصف صلاح بالنضج؟ وفي الآونة الأخيرة كف صلاح عن الظهور في شبرا، لم يعد أحد يراه، لكن وجها جديدا مثيرا للتساؤلات ظهر في حلوان، وبدا واضحا أن الفتى لم ولن ينسى. إنه يبحث عن المتاعب بالمجهر الإلكتروني، ولم تكن ناهد تعرف هذا حين خرجت مع طفلها إلى السوق. الفصل الثامن، لا أهمية له سوى ملء السجادة، ويمكن لسريع الملل البدء بالفصل التاسع. كنت قد فرغت من عملي فجلست أطالع بعض المنشورات الطبية التي وصلتني إلى الكلية، حين سمعت صوت الخطوات المألوف على الباب وقراعات خجولة تطلب الإذن بالدخول. رفعت عيني لأرى نجلاء، وقد بدا لي كأن قطار بضاعة قد مر فوقها مرتين. كان وجهها مليئا بالإعياء والإرهاق، وهناك كدمات في كل مكان خاصة على خديها، ومن خطواتها أدركت أنها تعرق قليلا. لم أجد ما أقول، وبدا لي من الابتذال أن أسألها عما هنالك. سارعت بإحضار مقعد لها وربطت على كتفها مطمئنا، ثم سألت: أنت ولا هي؟ لقد صار هذا السؤال تقليديا في الآونة الأخيرة، لا يمكن أن تعرف ما لم تسأل، قالت وهي تلتقط أنفاسها. هي كانت الساعة 9 الصبح، لقيت نفسي وأنا في المكتب باخد كمية شلاليط وإقلام على وشي، والجميل إن مفيش حد لمسني. وأدركت على الفور نوع التجربة التي تتعرض لها ناهد الآن. غادرت المكتب مسرعا وركبت بمظهري العجيب إلى حلوان، وهناك عرفت أن صلاح هاجم ناهد وهي في السوق. بعد محاورة قصيرة انهال عليها صفعا وركلا كالمجانين، وكاد يفتك بها لو لم يتدخل الناس الذين أصابهم الذهول لثواني، وبالطبع كادوا يفتكون به بدوره. إنه في المغفر الآن وهي في أسوأ حال. شعرت بذهول عميق. أي بلطجي هذا؟ أي حيوان؟ إن من يضرب أما تحمل طفلها يستحق أن يتم تمزيقه إلى قطع ورميه للتماسيح. لماذا لم تعد في مصر تماسيح؟ رشفت جرعة من كوب الماء الذي أمامي، لقد جعل الغضب لساني كحطبة، ثم قلت لها: الودة اتجنن تماما، والأدهى أنه عاقب اتنين مش واحدة بس. ابتسمت في حزن فلم يكن هناك ما يقال. قلت لها بعد صمت طال: ايه اللي جابك النهاردة؟ قصدي اهلا بيكي في اي وقت طبعا، بس ايه اللي خلاك تشرفيني النهاردة عشان تحكي لي كل ده؟ قالت في شرود وهي تتحسس كدمة تحت عينها اليسرى: انا ما بقيتش طايقة الوضع ده يا دكتور رفعت. انا لما بفرح ببقى مش عارفة اذا كنت فرحانة بجد ولا لا، ولما بزعل ببقى مش عارفة ده انا ولا هي. حتى الجوع ما بقيتش واثقة انه جوعي انا، انها اتفادت بكل حاجة والنهاردة بقت مشاعري نفسها مش من حقي. هي بتعاني من نفس الشيء على كل حال، وما اعتقدش ان هي سعيدة. ايوة بس هي مغفلة، والمغفلين دايما هما اللي بيجيبوا المشاكل لنفسهم. انا محدش بيضربني ولا بيلطش لي، ومفيش حاجة من المشاعر والاحاسيس الكريهة دي بنقله ليها، اما هي فبتخليني ادفع تمن سخافاتها. بالعكس، انت بتنقلي ليها شعور كريه طول الوقت. ايه هو؟ الغيرة. زجوا بالفتى في السجن لمدة 3 أشهر، وهي فترة أشبه بأجازة الصيف بالنسبة للفتاتين وأسرتهما. سيخرج حتما، لكن ربما يغدو أكثر تهذيبا. حين يحب من لا يستطيع الحب يغدو إقناعه بنسيان الأمر ضربا من المستحيل. اندمجت في حياتي الطبيعية الهادئة، فكان لي لقاء مع طفل ممسوس ربما أحكي لكم قصته فيما بعد. وتعرفت كائنا شيطانيا يدعى كراسوس، ربما يسعدني الحظ بأن أقدمه لكم. ذكروني فيما بعد بهذين. ها؟ أقول إنني اندمجت في هذه الحكايات البهيجة التي تتكون منها حياتي حين جاءتني ناهد ذات صباح في الكلية، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك. كانت كالعادة جميلة جدا، سمجة كحيوان الأرماديلو، لكني رحبت بها وأنا أستعيد القصة إلى ذاكرتي من جديد. قالت في شيء من الضيق: تعبت جدا لحد ما لقيت المكتب ده. اعتذرت لها بشدة عن عدم استطاعتي وضع مكتبي في منتصف ميدان التحرير، فمن العسير أن يسمحوا لي بذلك. ثم سألتها في غلظة عن سبب تشريفها لي. قالت وهي تضع ساقا على ساق وتلوك قطعة لادن في عصبية: لقيت جسمي متعور في كل حتة، قلت أخذ رأيك. ثم مدت ساعدها لتريني معصمها الذي امتلأ بالكدمات. قلت وأنا أخلع عيناتي لأضع عينات القراءة: شكل هو أنت قابلتي صلاح قريب؟ تنهدت في صبر كأنما لا تصدق أي حمار هذا، وقالت: صلاح في السجن، مش أنت عارف ده من نجلاء؟ أمال إيه اللي دي كدمات يا بنتي، مش مرض جلدي، لازم تكون في خبطة أو ما هو ده اللي أنا بقوله، خبطة، وده ما حصل ليش. الموضوع سهل، يبقى كل ده حصل لنجلاء. كنت فاكر إننا عدينا مرحلة الاندهاش من المواضيع دي خلاص. بس نجلاء بتنكر. قالتها في كراهية، في مقت، وازدادت سرعة فكيها في مضغ قطعة اللادن مما جعل أصوات انفجارات عالية تدوي. بدأت أهتم بالأمر، فانحنيت واستبدلت بعوينات القراءة عوينات المسافات لأراها أوضح، وسألتها: قصدك تقولي إن هي متعورتش؟ أيوة، أو بمعنى أدق محدش عورها، أنا في جسمي أثار كدمات وحروق وكلها في أماكن مش ظاهرة، وده معناه اللعنة. إن الأمر يزداد تعقيدا. إن الأطباء يعرفون مرضا نفسيا شهيرا هو التمزيق الذاتي، وكالعادة يطلقون عليه اسما عسيرا مثل أوتوميتيليشن، وهو منتشر إلى حد ما بين الإناث. وهناك مرض آخر هو انتزاع الشعر الذاتي، واسمه اللاتيني المرعب في حد ذاته هو تريشيتولومانيا، وهو كالعادة منتشر بين الإناث، وكل المريضات به ينكرن أنهم يؤذين شعورهن أو يدمين أجسادهن. وبالطبع تكون أكثر الإصابات في مواضع تخفيها الثياب حتى لا يتعرض لأسئلة فضولية. وكثيرا ما حيرت حالات كهذه أطباء الأمراض الجلدية الذين يحسبونها مرضا خطيرا لا اسم له. لماذا يؤذي الإنسان جسده الخاص؟ إنه نوع من عقاب الذات أو استعذاب الألم يدل على خلل نفسي مريع. لماذا إذن تؤذي نجلاء نفسها؟ إجابة سهلة جدا، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإيذاء ناهد، ناهد الذي ظل لها طعم مرير في فم نجلاء طيلة هذه الأعوام، ناهد التي ظفرت بكل شيء دون أن تستحقه. إن ناهد يجب أن تنال نصيبها من الأذى. لقد استنتجت ناهد الأمر بسهولة ودون عناء، وفي غضب قالت لي: الهبلة دي اتجننت خالص، لازم تمنعوها، وإلا ما اضمنش ايه اللي ممكن تعمله عشان تأذيني. جايز ترمي نفسها قدام قطر ولا تولع في دمها حتى. تصور، دي بتحقد عليا من ساعة ما عرفت يعني ايه حقد. نظرت لها صامتا. في الحقيقة لم يكن كل ما قالته هراء إلى هذا الحد، لكن هل تفعل نجلاء ذلك حقا؟ أقسم بالله ما حصل، هاتلي مصحف ونحلف عليه. انا ما احبش انك تحلف في امور تحتمل الكذب او الغلط. كل اللي بيحبوا تمزيق الذات بينكروا او ما بيبقوش عارفين انهم بيعملوا كده، قالت وهي تشير الى ذراعها المليء بالكدمات. هي اللي عملت ده في نفسها وفيا، انت ما تعرفش ناهد. ناهد دي الانانيه متجسده والشر الخام، لدرجه اني بعيط كل يوم بالليل لما بفتكر ان دي تبقى اختي التوأم. جلست الى مكتبي وخلعت عويناتي ورحت أعتصر عيني بأناملي منهكا، ثم قلت لها: اسمعي يا نجلاء، علاقتكم المعقدة دي محتاجة كاتب من وزن ستيوفسكي الرهيب عشان يدرسها، وبما انه مات فأنا بقترح انكم انتوا الاتنين تشوفوا محلل نفسي شاطر. انا اعرف واحد كويس اسمه دكتور سامي، بس ده في اسكندرية، جايز لو كلمته. وفتحت عيني فوجدتها قد رحلت. الفصل التاسع. لا أهمية له سوى التطويل، ويمكن لسريع الملل أن يبدأ بالفصل العاشر. كان صلاح هلجامة، وهلجامة هي لفظة عربية منسية لكنها فصيحة جدا، وتعبر باختصار عن الشخص الكذوب الخائن الجبان اللص المنافق القذر البخيل القاسي الواشي المدعي المغرور الجاهل. باختصار هلجامة تعني من حوى كل نقيصة وخلى من كل فضيلة. ولأن صلاح هلجامة فقد غادر السجن، لكنه لم يغادر عالمه المليء بالقسوة والاستخفاف بمشاعر الآخرين، فقد قرر أن ينتظر حتى تسنح فرصة الانتقام. كانت المشكلة هي أن ناهد لم تعد تغادر الدار، فإن غادرتها كان زوجها معها في كل خطوة. وحين يذهب زوجها للعمل كانت ناهد تغلق باب الشقة بإحكام ولا تخرج أبدا أو تنظر من نافذة. ومن حين لآخر كان يرى أباها يدخل البناية أو خالها أو شقيق زوجها. لقد تعلم هؤلاء ألا يتركوا ناهد وحدها أكثر من بضع ساعات كل يوم. تدريجيا نسى صلاح وهو يجلس في المقهى يدخن الشيشة ويشرب الشاي الكشري أن عليه أن ينتقم. صار الأمر أقرب إلى لغز مسل يتحدى الذكاء من ألغاز مجلة كيف يؤذي أميرة تحيا في حصن يحيط به الفرسان الأشداء من كل صوب. في ذلك الصباح المشمس جلس في المقهى يراقب مدخل البناية على الجانب الآخر من الشارع كدأبه. كان قد وضع عوينات سوداء وأطال لحيته في السجن كما قصر من شعر رأسه، لكنه لمزيد من الضمان كان يمسك بجريدة يخفي بها وجهه كلما شعر أن هناك من ينظر في اتجاهه. رشف رشفة من الشاي وسحب نفسين من الدخان. الآن يستطيع أن يرى الأب والتوأم الآخر القبيحة يغادران المبنى، لكنهما لم يكونا وحيدين. الآن يرى ناهد وطفلها على كتفها وزوجها ذا العينين الحولوين. يبدو أن الأسرة كلها ذاهبة لنزهة أو ربما لزيارة أم الزوج أو شيء من هذا القبيل. بحركة غريزية رفع الجريدة ليخفي وجهه ودقق النظر أكثر. كانوا يعبرون الشارع وينظرون في اتجاه السيارات حين برز صبي على دراجة هوائية كان مندفعا أكثر من اللازم فاصطدم بنجلاء بقوة لا بأس بها، وهي لم تره لأنه كان يسير في عكس الاتجاه. سقطت أرضا وصرخت صرخة قصيرة. هنا لاحظ ظاهرة غريبة بعض الشيء. لماذا صرخت ناهد بدورها؟ ولماذا مدت يدها تتحسس كتفها؟ إنه لم يرى شيئا يضربها، ومن المؤكد أنها تتألم حقا. غريب هذا، ربما آلم الرضيع كتفها بشكل ما، لكن يا لها من مصادفة. استطاع أن يرى الزوج يوبخ الصبي ثم يطلق سراحه، بينما الأب ينحني على نجلاء ليرى ما دهاها حيث جلست على الإفريز تئن. هو ذا يمد يده إلى كاحلها ليتفحصه. بدأ ألم شديد على ملامحها، وانطلقت عين صلاح كالرصاصة لترى ما أصاب ناهد. إنها تمسك بكاحلها وعلى وجهها أعتى آيات الألم. لقد أرغمها الألم على الجلوس بدورها على الأرض والطفل على كتفها، وبيدها الحرة راحت تدلك ساقها عند المفصل الملتوي. ما معنى هذا كله؟ كان ذكيا، وكان يتمتع بغريزة الذئاب، لهذا بدأ يفهم ما يحدث، لكنه لم يصدقه. هذا هراء، إن المصادفات. ولم يكن يتمتع بعقل علمي منظم، لكنه وضع منهاجا علميا لا بأس به لإجراء تجربة كانت ستروك لديكارت بالتأكيد. نادى غلاما مر به في المقهى، غلاما من هؤلاء الحفاة الذين يمشون حاملين قطعة من الورق المقوى صامتين كالقبور، وهي رسالة صامتة لمن يبغي تلميح ذائه. في كف الغلام دس 10 قروش، وهو مبلغ كان فادحا وقتها، وفي أذنه همس ببضع كلمات شفعها بصفع على ظهره وصيحة: حمام علي بسرعة قبل ما يبعدوا. ولم يكذب الغلام خبرا. عبر الشارع رقدا، ثم مضى يهرول فوق الإفريز حتى وصل إلى ناهد التي كانت قد استطاعت التحامل على نفسها في الوقوف. وفجأة قبل أن تفهم ما حدث، كان الغلام قد داس على قدمها بقدمه الخشنة الغليظة ووصل هرولته بعيدا. من جديد تأوهت وقالت شيئا ما عن تلك البهائم التي لا ترى أمامها، وفي اللحظة ذاتها تأوهت نجلاء من جديد ونظرت إلى قدمها. ثم إنها نجلاء تحاملت على نفسها لتنهض مستندة إلى الأب وزوج شقيقتها، وببطء بدأت تمشي. ثمت عرق بسيط، لكنها تمشي على كل حال، وراح الأربعة يبتعدون عن المشهد. وفي مقعده حيث جلس يرمق كل هذا والجريدة تداري وجهه نوعا، أدرك صلاح أن يومه لم يضع سدى. إن لهذا الذي رآه معنى خطيرا، إن نفعه لمؤكد، وإن كان تفسيره عسيرا على الأفهام لا يهم، الخاسرون فقط هم من يبالون بالتفسيرات. بالطبع لم أعرف شيئا من كل هذا، لأن نجلاء وناهد قررت أن تحرماني من أسرارهما اللطيفة، ومن كوني المستشار الصحي المجاني لهما لابد أنني أبديت تبرما واضحا في المرة الأخيرة. وهكذا غرقت في التفاصيل الهادئة لحياتي، مثل الوباء الغامض الذي بدأ يحيل القوم إلى نسوخ في تلك القرية الفرنسية، والمومياء التي تغير مكانها ليلا في المتحف المصري إلخ. ذكروني أن أحكي عن هذه القطع الرائعة في مناسبة أخرى. أما الآن فيمكن القول إن شهرين مرة دون أن أسمع خبرا عن تلك الأسرة، وأكون كاذبا لو قلت إن هذا ضايقني. إنني أمقت العلاقات النفسية المعقدة وأشمئز منها، لهذا لا أرتاح كثيرا للكراهية المتبادلة بين الشقيقتين، تلك الكراهية التي تحمل قدرا لا بأس به من الحسد والغيرة وتتوارى وراء ابتسامات معسولة. إن نجلاء تغار من جمال ناهد، وناهد تغار من عقل نجلاء، فهي برغم جمالها الصارخ تشعر بأنها لم تزد على عصفور جميل الشكل فارغ الرأس اقتناه زوجها في داره، ولعلها كانت تتمنى حقا لو ذهبت إلى الجامعة وحملت كراس محاضرات وأمضت ساعات المساء في استذكار كئيب. يوما ما ستكون نجلاء محامية وسيطلقون عليها لقب الأستاذة، بينما يذوي جمال ناهد فلا يبقى منه سوى عجوز جاهلة خاوية العقل. لم أشعر، وأنت توافقني، باستمتاع كبير إذ أتورط في كل هذه المشاعر السوداء القادمة من أغوار روايات دوستويفسكي، كما لم أتحمس كثيرا لموضوع صلاح الذي يصفع الأمهات في الأسواق ويزور حبيبته أمام زوجها فلا يخفي حبه لحظة. كل هذا يثير هلعي ويجعلني أنكمش أكثر فأكثر، وأتذكر كلمات المطرب الإنجليزي كات ستيفنز: آه يا صغيرتي إنه لعالم متوحش، من العسير أن تحتفظي بابتسامتك فيه، فإذا صممت على الرحيل تذكري أن تأخذي حذرك، فهو عالم متوحش لا يرحم وأنت مجرد طفلة. لقد قالها كات ستيفنز، ثم اعتنق الإسلام وصار اسمه الشيخ يوسف إسلام، من أهم قادة الدعوة الدينية في لندن، ويبدو أنه لم يجد مفرا من هذا العالم المتوحش إلا في الدين. حقا إنه لعالم متوحش يا صغيرتي. في ذلك اليوم فتحت باب شقتي في العاشرة مساء لأسمع جرس الهاتف لا يكف عن العواء والصراخ. غريب أن اللهف والذعر يظهران في جرس الهاتف أحيانا. هرعت لأرد في الظلام، وطبعا اصطدمت بمقعدين حطما ساقي كما سقطت المزهرية كعادتها منذ 10 سنوات، وبرغم هذا لا تتهشم أبدا لتريحني منها. أخيرا وجدت السماعة فرفعتها وبحنق صحت. نعم، عايز إيه؟ أنا دكتور محمد يا رفعت، محمد شاهين. لسه ما جاوبتش على سؤالي، عايز إيه؟ نجلاء ما رجعتش من المكتب لحد دلوقتي. شرحت له في صبر أنني لست مسؤولا عن مواعيد ذهابها وإيابها إلا إذا كنت زوجها أو سائق سيارتها الخاصة أو سائق حافلة المدرسة أو لا سمح الله كان لي سجل مشهود لخطف الفتيات. بس دي المريضة بتاعتك. طالما ما عندها سرطان دم فالموضوع ما يخصنيش. رفعت، أنا بكلمك كصديق. أنت شايف من الطبيعي أن بنت أختك تتأخر لحد الساعة 10 بالليل، وهي عمرها ما تأخرت لبعد 3 العصر في أي يوم، واللي في المكتب ما يعرفوش عنها حاجة. كل البنات بتعمل كده وفي الآخر بيرجعوا البيت ما بيموتوش. والحياة دي شجاعة أدبية فعلا، أنا لو كنت مكانها كنت مت. اسمع، كلمت صاحبتها؟ كلهم في بيوتهم معززين مكرمين. ملاش خياط كوافير بتروح له؟ كل البنات بيبقى عندهم حد كده إلا هي، بتعمل كل حاجتها في البيت. طيب سألته في المستشفيات والإقسام؟ عملت كده وأكتر. أنت فاكرني بلعب من الساعة 5؟ هنا وجدت أن أفضل ما أفعله هو أن ألحق به. أمقت هذه الدواعي التي أترك البيت بسببها. لو كان في نزولي في ساعة كهذه بعض نفع للفتاة لفعلت، لكن الأمر هو نوع من الاستنزاف العاطفي لي. لماذا أجلس في داري مستريحا ما دام من الممكن أن أتعب، حتى لو كان تعبي بلا جدوى؟ ويمكنك بوصفك رجلا ذا خيال أن تتصور منظر الأسرة من الطبقة المتوسطة إذ جلست على جمر بانتظار خبر. أي خبر؟ كانت ناهد هناك، وزوجها وطفلهما الذي يعوي كالذئاب جاعلا الأمر جحيما بما يشيعه من توتر، والأم لا تكف عن البكاء والارتجاف، والأب هو متوف ينتظر فقط أن نعلن أنه كذلك. قلت وأنا أتأمل ناهد في تمعن: أعتقد وإنتوا توافقوني إن نجلاء كويسة وما تأذتش لحد دلوقتي. قالت مؤيدة رأيي: ده أكيد، أنا مش حاسة بأي ألم. هي خايفة؟ لا، ودي حاجة غريبة. ابتلعت ريقي وسألتها السؤال الأخير: طيب هي عايشة؟ الفصل العاشر، وهو مهم حقا، ولكن لا يمكن فهمه دون قراءة ما سبق. ومن قال أن التطابق الشعوري بين توأمين يجب أن يكون مطلقا ولا ينتهي في لحظة بعينها؟ من قال أنه يجب أن ينتهي بموت التوأمين في لحظة واحدة؟ إن انتهاء الترابط الشعوري بين الأختين في حالتنا هذه قد يعني موت واحدة منهما. يقول الإنجليز: إن عدم وجود أخبار هو خبر طيب، أي أنه لا توجد أخبار سيئة على الأقل، وهو قول آخر من تلك الأقوال الشهيرة التي تبدو للوهلة الأولى حكيمة ثم يتضح أنها ساذجة. تخيل مثلا انقطاع أخبار أخيك في الحرب أو أبيك المسافر، أحيانا يكون انقطاع الأخبار خبرا سيئا في حد ذاته. وهكذا ظللنا جالسين في صمت لا تنقصنا سوى أقداح القهوة السادة وصوت المقرئ لنكون في سرادق عزاء. نهض محمود في عصبية وراح يذرع الغرفة جيئة وذهابا، ثم وقف وصاح: أنا عصبي مش مستحملة اللي بيحصل ده، لو كانت مخطوفة ما يقولولنا ده ويخلصونا، ولو كانت ميتة. توقعت أن تلومه ناهد لكنها لم تفعل، هي فقط تكره الكلام عن موتها هي، لهذا واصل الكلام: ولو كانت ميتة ما يتصلوا بينا عشان ندفنها. في اللحظة التالية تراجع رأس ناهد للوراء، أكاد أقسم أن شفتيها قد ازرورقتا، وراح صدرها يعلو ويهبط ككباس قطار بخاري. مدت يدها إلى عنقها كأنما تطلب الهواء، وراحت تحدث أصوات شهيق وزفير متواصلة. كانت في حالة انعدام الحيلة الشهيرة. وصاح محمود في ذعر وهو يحدق بعينيه الحولاوين فيها: دكتور رفعت، إيه اللي بيحصل لها؟ دي بتتخنق. طب اعمل حاجة. مفيش سبب للي بيحصل ده، دي بتعكس اللي بيحصل لنجلاء دلوقتي. نجلاء في مكان ما دلوقتي وبتغرق. يا نهار اسود. وجثى على ركبتيه جوارها وهو يتمنى أن يفعل شيئا، لكنه لا يجرؤ حتى على لمسها، فقط راح ينظر لي طالبا العون ثم لها متوسلا. أخيرا بدأت تسترد لونها الطبيعي وهدأت نوعا، واستطاعت أن تتحكم في جلستها على الأريكة. لقد نجت نجلاء، هذا واضح. الآن وقد اطمأننت إلى أن الصلة الشعورية لم تنقطع، صرت أكثر اطمئنانا إلى أن نجلاء حية ترزق، هي فقط تعاني ومعاناتها تتضمن الغرق على كل حال. تفتكر إيه اللي بيحصل للتانية؟ مش عارف، حقيقي مش عارف. في الرابعة صباحا عدت إلى شقتي، وكنت أعرف أن النوم لن يجيء، فهو كالحظ يجيء مرة واحدة، فإن تجاهلته فيها لا يجيء ثانية. وعلامات الشيخوخة التي حلت بي كان أولها ظاهرة الاستيقاظ قبل الأوان المميزة للشيوخ. بحثت في مكتبتي عن رواية الإخوان الكورسيكيان للكاتب الأشهر ألكسندر دوما، وكتبها عام 1866، وكان صوت أذان الفجر الأول يتردد من بعيد. حين بحثت وسط الصفحات عن فقرة المبارزة، ها هي ذي: لوي التوأم الأول يقف في ضاحية بباريس ويده على زناد المسدس، وأمامه خصم عتيد. إنها مبارزة لرد الشرف من التي يزخر بها أدب دوما. تنطلق الرصاصة الأولى لتستقر في جسد لوي. في اللحظة التالية يشعر لوسيان التوأم الثاني الذي يمتطي صهوة جواده في كورسيكا بألم فظيع في صدره فوق الضلع السادس، ثم يخترق الألم صدره ليخرج من مفصل فخذه ذات مكان إصابة لوي. لقد كان دوما بحس الفنان المرهف يصف بالضبط ما نحن بصدده هنا. بعد هذا بأعوام عدة، وبالتحديد عام 1977، في المؤتمر الثاني لدراسات التوائم في واشنطن، أعلن المؤتمرون ما يلي: لو انقسمت البويضة الملقحة خلال الأيام العشرة الأولى من التلقيح، فلا ينتظر أن يولد كل توأم بمشيمة منفصلة. أما لو حدث الانقسام بعد الأيام العشرة الأولى، يجيء توأمان متطابقان لهما ذات الشبه، ولكن أحدهما صورة مرآة للآخر، أحدهما أيمن والآخر أشول، أو اتجاه الشعر في أحدهما لليمين والآخر لليسار. ولو حدث الانقسام بعد اليوم 13، يجيء التوأم السيامي الرهيب حين يشترك التوأمان في قلب أو كبد أو صدر واحد. والأمثلة على هذه شهيرة ومعروفة في كتب العجائب وكتب الطب. ولو جاء التوأمان من بويضتين منفصلتين فلن يكون بينهما تشابه، وهو ما يسمونه بالتوأم غير المتماثل. واحدة من كل 90 ولادة تأتي بتوأمين، وربع هؤلاء التوائم يكونون متطابقين. إن نجلاء وناهد جاءتا من بويضتين منفصلتين، لهذا هما توأمان غير متماثلين، لكن من الواضح أنهما احتفظتا بصلتهما الحيوية المتعلقة بالإحساس بالألم. إن دراسات الدكتور لويس كيث من كلية الطب جامعة نورث ويسترن بألينوي لا تعتمد اعتمادا كبيرا على دراسات أستاذ آخر إيطالي هو لويجي جيدا، ولقد قام هذا الأخير بدراسة 15,000 توأم منذ عام 1953 حتى الآن. وقد توصل الاثنان في النهاية إلى أن علاقات التوائم الذهنية تتباين في مراتبها. في أدنى المراتب يأتي الدافع المشترك حين يرغب توأم في الاتصال بأخيه لمجرد أن أخاه رغب في نفس الشيء في الوقت ذاته. في مرتبة أعلى يأتي التخاطر الذهني وتوارد الخواطر، إن التوأم يفكر في ذات الأشياء التي يفكر فيها أخوه. أما أعلى المراتب كما يقول لويس كيف، فهي الاشتراك في الألم في الموضع ذاته والوقت ذاته. هناك نظرية مهمة طرحها لويجي جيدا بعد دراساته المطنية على التوائم، وهي نظرية ساعة الحياة، أي الساعة الحيوية التي تتحكم في أقدار التوائم. إنهم يمرضون معا ويتألمون معا، وكثيرا ما يموتون في اللحظة ذاتها. لم يكن لهذا تفسير واضح في ذلك الوقت، لكن الطب الحديث، طب التسعينات، عرف كثيرا جدا عن الجينات، وعرف أننا نحمل مصائرنا وأمراضنا محددة مرسومة في الصبغيات الموجودة بخلايانا. ولما كان التوأمان يشتركان في الصبغيات، كان من الطبيعي أن يشترك في المصائر والأمراض والساعات الحيوية. الله أكبر، الله أكبر. كنت غارقا في هذه الخواطر حين سمعت أذان الفجر. سأصلي وأنام، وعسى ألا. لما لا أنزع فيشة الهاتف أصلا؟ إن الأمر خطير، لكني أشعر بحاجة أكثر خطرا للنوم. كما توقعت بالضبط، ذهبت إلى الكلية لأجد محمد شاهين ينتظرني، وكان العرق يبلل صلعته وعنقه. واضح أنه قضى أسوأ ليلة منذ ليلة زفافه، وهتف بمجرد أن رآني: كنت فين يا أستاذ؟ تلفونك ده مش شغال ولا إيه؟ فشرحت له في صبر أنني كنت نائما كجثة، وكان عليه أن يجيء لداري ليوسع الباب ركلا لو كان متحمسا إلى هذا الحد. أنا ما قدرتش أجي لأن الساعة كانت 5 الفجر وأنا ما عنديش عربية. الألام بدأت. ناهد بتتألم؟ وبانتظام، دي ضاقت من كل حاجة تقريبا، من الدبابيس تحت الضوافر لحد حروق السجاير في صرصور الودن للإلام على وشها. وارتكف هلعا وأخرج منديله المحلاوي العملاق الذي يصلح كفنا له، فجفف العرق على عنقه وقال: رفعت، في حد بيعذب نجلاء بمنتهى الوحشية اللحظات دي. جلست شاعرا بخطورة الموقف، لم أدري ما أقول. لماذا لا يصدق هؤلاء الحمقى أنني لا أملك أدنى فكرة عما ينبغي قوله أو عمله؟ وتفتكر مين اللي بيعمل كده؟ مش عارف. وساد الصمت هنيها، بعدها قلت في شرود: حاول خنقها بأنه يغرقها في المية، كان يقدر يتمادى، بس كان هدفه التعذيب مش أكتر. بعد كده استعمل أسلوب الدبابيس والحرق بالسجاير. هي نجلاء عندها حد بيكرهها للدرجة دي؟ دي زي ما أنت شفتها، لا هي شريرة ولا هي ناجحة عشان يبقى ليها أعداء. فكرت قليلا، لن أستبعد أن تكون الفتاة في مكان ما تتسلى بتعذيب نفسها عالمة أنها تؤذي أختها باستمرار. إن علاقة الأختين معقدة جدا وتحتمل الكثير. وفي المساء ازداد الأمر سوءا، كانت ناهد تصرخ باستمرار بلا كلل، وراحت تجذب ساقيها من تحت الملاءة في شمئزاز كما تفعل المرأة حين ترى فأرا أو سحلية توشك على الجري فوق جلدها. كان أداء جيدا من البانتومايم، وأدركت دون جهد أن هذا ما تمر به نجلاء الآن. سألني الزوج الملهوف وهو يحتضنها مهدئا: هو إيه اللي بيحصل؟ دي مش مستحملة الملاءة على رجليها. زي ما انت شايف، اعتقد ان اللي بيعذب نجلاء بيستخدم الفران في اللحظة دي. انه لواسع الخيال حقا. بالطبع لم نتصور لحظة ان من يعذب نجلاء يفعل هذا ليعذب ناهد. ان الامر واضح لك لانك تتابع هذا كله من مقعد علوي يستوعب ويشمل كل التفاصيل، اشبه بمن يراقب تخبط النملة في متاهة تبحث عن فتحة الخروج منها. اما نحن فقد كان الأمر مبهما بالنسبة لنا ولم نرى الأمور بهذا الوضوح قط. قال لي محمود وهو يعتصر طفله الصارخ ليخرسه: طب ما نقدرش نستخدم الشعور اللي ما بينهم ده عشان نلاقي التانية؟ ده اللي بفكر فيه. وجلست على طرف الفراش وانتظرت حتى هدأت نوعا، ثم سألتها: ناهد، غمضي عينيكي وركزي كويس قوي، حاسة بحاجة أو شم حاجة؟ سمع حاجة؟ طيب. نظرت لي في شك ثم فعلت كما قلت. كان هذا ينجح في القصص دائما، ستشم رائحة ياسمين وتسمع صوت طائرة وصوت قطار وتسمع قطرات ماء على النافذة. عندها نستنتج أنها نجلاء سجينة في كوخ جوار حقل ياسمين قرب مطار وقضيب سكك حديدية، وبالطبع هناك ماسورة مياه أو مزراب جوار النافذة. هذا ينجح في القصص لكنه لا ينجح في الواقع أبدا، فالفتاة ببساطة لا تشعر ولا تسمع أو تشم شيئا. الطريقة دي مش هتنفع، قالها دكتور محمد في ذكاء، فنظرت له بغل، ليته لا يتحفني باستنتاجاته العبقرية هذه لدقائق. قلت لها من جديد: حاولي تركزي، احنا هنطفي النور ونطلع برا الأوضة، فكري في الكلمة اللي بتتكرر في عقل نجلاء دلوقتي، فكري فكري. قلت هذا وأنا أجذب الرجلين خارجا من الحجرة ببطء، وجلسنا من جديد على الأريكة التي كستها سجادة الصلاة، وكانت الأم قد أعدت لنا بعض الشاي كالعادة، أما الأب فكان في الفراش يمارس كل مهام الجثة كدأ به منذ اختفت نجلاء. قال محمود: احنا بلغنا البوليس النهاردة الصبح. ده كويس، بس لازم خيط عشان يبدأوا منه. ثم رحت أقلب أفكاري كما يقلب الفأس الأرض بعد زراعة البطاطس. طبقات أخرى لم تخطر لي ببال تظهر. من خطف نجلاء وهي غالبا مخطوفة لا يريد موتها، يريد عذابها. لا توجد طريقة عقلية ما للبحث عن نجلاء. وفجأة صحت في حماسة حتى انسكب الشاي من يدي على الأريكة كعادتي. استنى، أنا عندي فكرة، فكرة عبقرية. ونهضت مسرعا إلى الحجرة وأنا أردد: حنلاقي نجلاء، حنلاقيها بسهولة كمان. مددت يدي إلى المقبض لأفتحه حين سمعت صرخة ناهد تتردد في أرجاء الغرفة الموصدة. فلاح! هنا أجدني مضطرا للتوقف لأن لساني قد أرهقه السرد، وضوء الفجر يتسلل من خصاص النافذة. أريد أن أنام. وماذا حدث بعدها؟ بالطبع سأحكي ذلك بالتفصيل. المفروض أن نعرف في الجلسة القادمة ما حدث للتوأمتين، ونعرف كيف وجدت نجلاء بفكرتي العبقرية، ونعرف ما حدث لصلاح هذا. انتظرني فإني عائد كالعادة بتكملة هذه القصة، ما لم أمت طبعا وهو احتمال وارد. لكني أحسبكم ستتضايقون لموتي أكثر من ضيقكم بقصة غير مكتملة، ولسوف يشفع لي هذا بعض الشيء. فإلى لقاء. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. أنا دلوقتي قعدت أقول أنا ما طرفتش، أنا ما طرفتش بصوت عالي. الناس هتجيب لي البوليس يا ابني، الدنيا هادية أوي هنا. العمل الأفضل على قناة أوديو هات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.